وعمل تابليشن ده انا لو بدي كده المهم ده كان اسف لا ما شاء الله انا عارف فرنسا يعني عارف فرنسا يعني عارف في برنامج اوبر ريسك ده كويس ما هو مكتوب في الكود هو انت باي ايه الكمبليكيشن بالبوت؟ قال لك سبريد الانفكشن يعني فيه كمبليكيشن بقى انفكشن فيه سبريد يعني سبريد على التركيشن يعني حضرتك توكسيميا وفاينيا لو كان تركيشن يجيب كابتن كبرى طبعا وسيبك في الرجالة عشان حكاية الحلاقة جات في الانجلس اريا الزفير يبقى مبروك عليك كبيرمان تايمر تمام ترومبوزس لو جات في الباك برضو في الرجالة لما هو الرجالة هم اللي هاري في الباك ساعتها ممكن يتسبريد وبالفاينل كور زي ما حضرتك ايبيديورال اسيد طبعا انت عشان الجلد اول حاجه تقابلك ايه بيجيور ما ينفعش تروح بعد كده يعني انت بره خالص تبقى ايه بيجيور الابدر وريد ان سام تايم ممكن يوصل لغايه الكيدني يعمل انفكشن او الكيدني يعمل بري رينال تمام انفكشن البايل نوت فانكشن ده انفكشن بلدي يعني علاجه ايه البايل قال لك علاجه انتي بايوتيك انفكشن بلدي ولو عمل خراج قال لك صح هيفضل فصل المشكله بقى في الكربانتي الكربانتي يتعالج وانتوا هتقولوا لي بالظبط ازاي نفس معامله الدايبتيك كود انا عارف الدايبيتيك كود ازاي مكتبات المور كامل كومبرومايز واشهر كاتيجوري واشهر شريحه في المجتمع اقدر اقول لكم يونو كومبرومايز انا فاكر مش كل الناس تاخد سترويد ثيرابي مش كل الناس زرعه كده وتاخد يونو سبلايز دراج مش كل الناس عندهم كانسر بس ناس كتير عندهم دايبيتيك كنا بنعرف الدايبيتيك كود ازاي اول كلمه بروبر كنترول اوف دايابيتيك انفكشن والنيفر كنترول وداوت كنترول اوف دايابيتيك وتدي البروبر انتي بايوتيك كنا بنغير على بيت الفود ليه؟ بيتو جليسرين حتى جرفتك صح كان اسمها جليسرين مانيزيا كنت نسخ تكتب ماجنيزيا تمام وجي بالانس نسخ مانيزيا اوكي والجليسرين مانيزيا كان هيدروكوبيك يخلي التيشوز ايه؟ دراي في هيلث سيبريشن اوف ذا بلاد ولو في اوريدي بلاد نيكروتيك ماتيريال اندر ذا سكين الحاجة لازم تفتح في اكسايز دي بلاد نيكروتيك ماتيريال يبقى كان الكرانكل والكربانكل هم واجهين لعمله واحده نفس الحدوته الفرق ايه في حاجه واحده العيان هل انت حضرتك انيونو كومبتنت ولا انيونو كومبرومايز اوكي الموضوع الثاني بقى لما تقول حضراتكم في فقره 69 بقى اللي احنا عايزين من حضراتكم في التيتنس البريفنشن والتريتمنت هتعوزوه كذا مره ان احنا طول ما احنا ماشيين في حاجه كتير بنقول دايما ايه ادي انت كان كتير ادي انت كان كتير ادي انت كان كتير راو ثانيه تعرف تعمل ازاي وكان 99 نقطه لوحدهم يعني 99 في البكالوريوس قال لهم جيب ان اكونت اون ذا بريفنشن اند تريتمنت اوف تيتنس اند جانجرين كل اللي انا بتكلم فيه من اول الطب النظري من اول صفحه من اول لون لغايه احنا ماشيين كل جزء ده نظري هاو كان بريفنت تيتنس بس انا بتكلم على برانش تيتنس تيتنس ما زالش مفكركم ان انا ثالثه كان انيروبيك فورم صح يعني كاورجانيز هو انيروبيك تمام جرام بوست سبيشلايز والفور فورم يعني تعد قوي قوي قوي انا نوع انواع الجروح قال لك الجروح دي اللي بتبقى مش كرييتد تبقى مش نيروبيك كمان يا ريت يبقى في ديد نيكروتيك تيشو يعني خاصه حاله محترمه عشان يتعدى قوي البروليفريشن على ديد نيكروتيك تيشو ويا ريت كمان حضرتك كود كامل يعني مع الحبه خريطه دم ما تبقاش شوك التيشو فاضل من الكيميا لو التيشو فاضل من الكيميا هتبقى ساعتها التيشو من تاني فايبر باي نيروبيك ميتابوليزم ولا انيروبيك يعني يبقى السلم كله انيروبيك هل سو اف يو لايك تو بريفنت تيتن قال لك اول حاجه الجرح نفسه ان احنا بنعمل في الجرح الجرح نمبر كويس جدا اي ديد نيكروتيك ماتيريال شو دي بتاع من اي جرح هل يكون بوضي في الجرح لازم تشاف اوكي وحضرتك تغسل الجرح ب H2O2 هيدروجين بيروكسيد من هيدروجين بيروكسيد بيخلي الميديا ايروتيك ما بيخليهاش ان ايروتيك عشان يخلي الكونفيشن في الجرح يبقى ان فيفرت بروليفريشن اب الاورجانيز ونمره 2 تو كيب ذا اورجانيز في التيتانس ده كان احسن كتر كبرى في التيتانس في الاورجانيز بتاعتها التيتانس بعد ما البروتكت الجرح بيتكريت نيورو توكسن والتوكسن ده بيروح يركب في النيورو ماسكلر بليت خلاص اللي هي نيورو ماسكلر جانكشن ويزود الاكسكريتي بتاعتها فدخل حضرتك فكنا حضرتك اديت ان السالم يكيل ده اورجانيز معين وراضي بس انت ما عرفتش من الطب الكارثه اصلا ما كانش في الاورجانيز الكارثه جايه فين؟ في الطب يعني انت المانج الداون لوحده مش كفايه، ما انت نضفت الجرح وشلت الدبن تراسك ماتيريال الفاين بودي وغسلته H2O2 واديت له السلم، انت عملت ربع الوظيفه، انت خليت ربع الوظيفه ما تخلصش، فتبقى الوظيفه ان انت تخلص من الطاقه. ودي نلعب بقى احنا معاه ازاي بقى؟ قال لك احنا عندنا نوعين، يا اما نعمل لحضرتك اكتف ايمينايزيشن وباسف ايمينايزيشن. حتى عارفين طبعا من ايام زمان ان الاكتف ان انت حضرتك تمام الباكتين وتيجي جسم حضرتك هو اللي يعمل الانتي بودي ضده، والانتي بودي دي والجين انتشن بالبلد فتره طويله. الباسف ان انا ادي حضرتك الاكتف بودي واحنا مستعجل ما عنديش وقت. خلاص امتى هنلعب دي امتى هنلعب دي؟ قال لك في الاكتف ايمينايزيشن في خطين كويس جدا للسكيدج بعدين عليك رقم صغيرين، احنا كلنا خدنا الدي بي تي تمام اللي هو الدكتيريا والبيرفاسيز والتيتنس عند شهرين واربعه والتيتنس. بعدين خدنا بوست الاخير عند سن كام؟ سنه ونص. وانذر بوست بول ايج يعني يبقى كنا بنخش مدرسه ثلاث سنين. وبعد كده انت لما واحد كده داخل مدرسه انت يعني مش فارق. اوكي؟ وبعد كده حضرتك اتليست لازم تاخد بوست دول فور لايف ال 10 سنين اللي احنا كلنا ما عملناهوش تقريبا. ما يتقاليش ان حد قعد دي قال كان اخر بوست اللي هو في كليه مش كده؟ ويبقى احنا كده كلنا كنا ما عملناش حاجه. احنا نعترف دلوقتي ان هي نايس تماما كل اللي عمل 2 4 6 سنه ونص 5 سنين ده كان زي الليل. اوكي طيب النهارده واحد فينا اتعور او انا معارض ان اتعور وعايز طعام، يعني معارض اتعور؟ قال لك العساكر رايحين الحرب قبل ما يروحوا الحرب، ما ممكن على الاقل نجيب وور انجري يعني لو رايح الحرب ده هيرجع ضامن جاي ما هيرجع سليم ما تخدش وبيحاربوا صحراء وبتاع ورملوا. قال لك دول تديلهم تاني اكتف ايمينايزيشن. قالوا دي قال لك انا اقول دي ازاي انت هترجعني زي شهرين واربعه وسته يعني هترجعني يعني جدا. قال لك لا هتحط لك تمام خلاص دي حضرتك بتلعب دلوقتي الساعه 8 والجرعه الثانيه بعد 6 اسابيع والجرعه الثالثه بعد 6 شهور يعني ناو ذن افتر 6 ويكس ذن افتر 6 مانث ذن يو شود مينتين البوست الثاني كل 10 سنين. يقول لك يبقى كانك يا بوزيت برضه ايه؟ بوزيت ما هي هي انت مش هتحط في ال 10 سنين يبقى ما عملناش حاجه. اوكي دول اكتف ايمينايزيشن اللي انت حاجه تديهم فيهم فتره استكسايد وتسيب الجسم ويعمل ايه؟ انتي بودي. طب اللي متعور دلوقتي جالي تعويره والتعويره مش سيمبل يعني انا مش شايف ان التعويره دي تتنس بس انا دايما اقول لك المتعور يروح ياخد ايه؟ حقن كده ده قاعده عندنا يقول لك انت خايف احتمال ولو ان شاء الله 1% ان في جرح بتلاقوا بتتنس حتى لو جرح منظره ما يتنسش بس انت بتقول ايه؟ ده متعور في الشارع في البيت اللي عندي انما مش الشارع ان شاء الله تكون خربوشه وقاعد وتخربشت في الرصيف معلش. يقول لك ده هتديله داتا بالسبسايد دي تستمتع مين تعمل انتي بودي رقم واحد بس ما قدرنا نعمل انتي بودي لكن تكفى هتضطر تحافظ العصر فعلا انك يقول لك يبقى بالسيم تايم لازم ياخد معاها انتي كرونيك بلاد يعني هياخد معاها خاطر سبسايد ده هيعمل له اكتف ايمينايزيشن وهيمشي على خطوات ثلاثه وفي الخاطر الثاني خطوه ثانيه انت بتجيب له انتي الانتي كرونيك بلاد اللي هو الانتي بودي الثاني تو بروتكت هيم لو هو في بوسيبيليتي انك ياخد الاكتف. طيب اللي جاي بقى حاطط لك جرح ديب ومتبهدل واضح ان ده مكتوب عليه كده يعني هو هيجي له تيتنس منظره كده ده لازم يكون جاله تيتنس. فقلت له انا يوم في بريفان قال لك لا انت كده لازم تلعب فاتر لازم تدي انت بص على طول يو دونت هاف ذا تايم اند اوبورتيونيتي تو اكتف لما نعدي موضوع الجرح ده نبقى بعدين نبتدي تاني اكتف ايمينايزيشن وحاجه عشان تبقى فاتر هتدي يا اما انت تاني سيرم يا اما انت تاني جلوبي فرق الاثنين واحد الانتي كده بتحضر في الحصانه هورس الانتي ده مش بابل هيومن طبعا الانتي ده جواب احسن 100 مره من الانتي تانك كتير لدرجه ان احنا بندي انتي تانك كتير بندي معاك الاستيرويد انجكشن ده الانتي تانك كتير بيعمل انا كده وطبعا البروتين بتاع الحصانه بالنسبه لك انت انتيجينك فاول ما الحينك دي بيجي لهم انافيلاك ده فعلا كمان بس ممكن الحينك كمان يرياكت معاه ويطلع انتي بوز ضد الانتي تانك كده ويكسرهولك ما يشتغلش وتتوقع انك تدي مين انتي تانك بلو. طب ليه الناس لا تاخد انتي تانك كتير؟ لان اخر 100 مره الانتي تانك جلوبل جامد جدا هيومن لي بريفيرد انما الانتي تانك كتير بتاع الحصان الحصان احسن من الشيء تاخد الكتل بس الانتي تانك كتير 2 3 جنيه الانتي تانك جلوبل ب 52 جنيه خلاص فتقول روح تاخد اي تي اس ولا اي تي جي يقول لك ده كام وده كام تقول ده 3 جنيه ده 250 جنيه ده بص ده 3 جنيه ده اي تي اس خلاص السؤال الثاني مين العيانين انت هتقول لي بقى لو واحد فيهم فاشل ايمينايزيشن مين على جالك مجروح وتدي له الانتي تانك بلوبي لان انتي تانك كتير كل واحد جاي مجروح هتديله كل واحد جاي مجروح جرح خطير هتديله وكل واحد جاي مجروح جرح خطير وفي الشارع هتفضل ورايا هتفضل ورايا هتديله لا ثانيه واحده الناس اللي ماشيه على الميونيزيشن السيجل بتاعهم عادي كانوا بياخدوا كوستر في ال 10 سنين دول مش محتاجين حاجه ولا الهوا هو اللي احنا كلنا بقى اللي ما خدش فاكسينيشن بالظبط ده عمره كده قال لك اللي ما خدش فاكسينيشن من بابه اللي هو يعني ما جاكش الموضوع من اصل او اللي خد فاكسينيشن زينا كلنا بس اخر جرعه بوستر عدى عليها اكتر من 10 سنين او اللي خد فاكسينيشن دي يمكن ما كملش يعني واحد ايه زي النهارده بعد ما خد القعده دي قال لك يا عم انا هستني فوق ده انا هبتدي الاول جديد تاني انا اروح اخد وقتين كده وتاخد حقنا النهارده وتاخد الحقنة تاني بعد 6 اسابيع وتعبر دماغك عن الثالثة بعد 6 شهور 6 ثلاث ما جربتش حاجة مش فارقة انا خدت وقت 20 كتاب تمام لا انت ما كملتش السكيدجول كله بقى كانك ابو زيد فاللي ما كملش السكيدجول ما يجيش واحد بس متعود يقول على فكرة انا كان ثالثة اخد وقتين كتاب يقول له خدت ثلاث ضلعات يقول لا انا خدت وقتين ما كملتش الثالثة يقول له كانك ما خدتش حاجة يبقى انت ما خدتش حاجة يقول لك انا نصام كتاب ما بتاخدش بس هو سؤال لما يقول لي الكلمة دي خدت ثلاث ضلعات يقول لي لا انت 6 شهور ممكن تطنش عليها بقى خلاص اقول له انت ما خدتش حاجة بلاش نبتدي معاك تاني من اول اوكي طيب الناس دي لو تتم تتم بتاع لو جاي لحضرتك داخل بكونفنجن هو بيجي خلاص بقى مش بريفنشن ده فيه اول حاجه بتحب بتاعك عايز تعمل ايه في الناس دول قال لك اول حاجه يو وانت تو بريفنت لو كونفيجريشن اوف ذا اورجانيزم في الجرح يبقى انت لازم تخلي الجرح ان تيبل فور ذا بروجريشن اوف ذا لو عرفت كده يو اكسايت ذا نيكروتيك ماتيريال اي فروم بودي هيشام بس قبل كده في البريفنشن واحد غير باي اتش 2 يبقى انت كده خليت الجرح لوكالي ايروبيك يعني ايروبيك يبقى ده سيبربل فور ذا بروليفريشن ولا ادي نقطه طيب الاورجانيزم اوريدي بريزنت اي وانت تو كيل قال لك ايه الفرق اللي اتكلم عليه اللي هو طلع 40 مليون واحد ده مش بريفنشن قال لك طيب انت كده خليت الجرح سيبربل اند ديفيد ذا اورجانيزم بقول لك المصيبه الثالثه الفرق قال لك عملنا نيوتراليزيشن بتوكسايد ولا مادي الثاني كتير يعني اكتب انيميزيشن طيب انت كده مش طايق ولو هتدي عند ثاني كده عند ثاني بابل شوف الفرق بقى في الضرعات احنا في البريفنش كنا بندي عند ثاني كده 1501 وصلت ل 20 في واحده في التريت لو كنت بتدي عند ثاني جلوبال 250 انترناشونال يونت بريفنشن فبتوصل ل 2000 يونت لان دلوقتي انت مش بريفنشن انت مش في ده اوريدي في كده في حي مش هزار المشكله الثالثه العنين دول في كونفالجن دي مصيبه ثانيه وعندهم انتنس سمبثاتيك ستيميليشن الستريس اللي فيه يبقى لك اللاين نمبر 4 في التريت بوست سيشن شود بي تريت روماينا الفا بيتا بلوكر اوف ذا سمبثاتيك اوفر ستيميليشن المشكله الرابعه ان سمبثاتيك سم تسجيل كونفرجن ده من الحاجات اللي بتخش على حته السال الفوكال كورد فتلاقي انا عندي تيتنس وكلهم بيبقوا المنظر ده وفي نفس الوقت عندي سلايد قال لك ساعتها الفانز يا اما تحط كاتشفتن يا اما تحط على ميكانيكال فنتليتور التيتانس للاسف بيعمل باراليسيز المطر في الديبليتيشن يعني بيعمل لك بربر فورس يعني انا عندي تيتانس ما اعرفش ابلعه هتاكله ازاي؟ قال لك هركب له رايت تيوب في مناخيرون اكله الاسف عن طريق رايت تيوب اضربه له في الخلاط وحطه له ما انا عارف ان هم عندهم باراليسيز المطر في الديبليتيشن اند فاينالي بعد ما تعمل الكلام ده كله دوز بيشنت شود بي نيرسد او يعاملوا معامله الكلاب بتوع الاكلامسي كان بيعمل ايه بتوع الاكلامسي فات المتر ايوه اوضه ضلمه لوحدهم يبقى بيت بيشنت شود بي نيرسد ان دارك وايت روم لو دخلت على عنده ولعت النور ولعت النور بقى هتاخد كونفرجن تاني طبعا دارك روم دي سهله جدا انما كويس ان ده صعبه جدا يعني طبعا في مستشفى كورونا عصر القصر ايه كليات رايحه جايه وعربيات هناك عادي طبعا كويس بلاش لا في مستشفى برايفت وهاديه كلام في الشارع الحمد لله هاديه انت فين كويس ولا اربعه الصبح كويس يعني دارك سهله انما كويس دي امبوسيبل بصراحه هو هيخش الكمبيوتر ما يخش الكمبيوتر من الدوشه اللي احنا فيها ده يعني ما عندوش غير لو عايز بقى كويس اوكي ده كده اللي حضرتك بتتكلم في البريفنشن اند تريتمنت اوف كانسر اللي دي صفحه كده انا عايز تحط جرين برضه جاز بيك مش عايزين منك ولا البريفنشن اند تريتمنت اوف كانسر عايزين الجهاز الجنجرين الثاني الكوتر برجان مثالي كلوتريديم وكلوتريديم الثاني نفسه يعني تعالى جرام كوتر يعني راكب هل وتعشق طبعا تمام ناتور الفريت اون توب اوف دارك نيكروتيك ماركت فاكرين زمان اقل بكتيريا سنه ثالثه كنت بس للدنيا كنا قلنا ان الكوليتشيك بتاع الجهاز الجنجرين كانوا مجموعتين ساكاروليتيك وبروتيوليتيك جروب الساكاروليتيك جروب دي بتشتغل على المصل الاول على الجلايكشن في المصل تعمل له فيرمنتيشن طلع بيطلع الجاز، الجاز دي من الفيرمنتيشن بتشرب. وبعد ما الكربوهيدرات تخلص الحفله البقايا طب بتتحط بتيجي بقى عليها البروتين وطلع منه ال H2S الهيدروجين سلفايد ده بيعمل ريسبشن الهاي، وده بيخلي الفيش لونها اسود في الاخر عشان كده اسمها جاز بنجري، لان الهيدروجين سلفايد بيضرب الفيش كلها اللون الاسود. حلو، اهو كان البروتين جاز بنجري لكن نفس الكلام خلي الجرح مش مناسب للبروليفريشن. انا ما هتعرف الكلام الفتره الثانيه يعني اي بيد نيكوتيك ماتيريال شو بي ريموف، اي بيد ماكر شو بي اكسلايد، اي فورين بودي يتشال، الجرح لازم يتشال بارد H2 O2 ماكن كوستايد. طب لو انت عندك اكستنسيف تيش دامج اعمل امبيتيشن. لو واحد جاي عربيه وقعت رجله تماما مهربداها تمام ما تترددش لايف سيفنج، لان الجرح من جرين هيدخله ايميديت في السيما تبقى شغاله صعب ليه اقع رجليه، يعني ساعتها تنظيف الجرح ممكن يوصل حتى امبيتيشن لو جايه الدنيا متهربده على الاخر. واهم حاجه لو عين شاب يشوف حركه شاب، يعني طول ما انت شاب التيش سكاترنج فروم الكيميا، وطالما التيش سكاترنج فروم الكيميا يبقى يبقى سيرفايفل على ايروبيك ولا انيروبيك؟ انيروبيك، يبقى الكونديشن انيروبيك. انما لو انت طلعت الشوك طلعت تيش بروفيوجن الكونديشن از نو مور تمام انيروبيك. هو ده لوكي في السنة هتعمل ايه؟ انا كان عندي انتيبيوتيك بمب كده اورجن يا بنت السلم يا الاحسن منه مع الكليستيريا بتاعت الجنجرين الكلام ده معايا. حلو؟ ونمرة 2 هنخلي تاني الكونديشن في الجرح unfavorable for the proliferation of organism. ازاي؟ اهم حاجة اسمها هايبر تاريك اوكسجين. عارفين دي كومبريشن شيمبر بتاعت الغطاطين؟ عارفين اللي هم بتوع بلاتين بيطلعوا مرة واحدة فجيلهم مانتريج مرفوزة لما نحطهم في دي كومبريشن شيمبر دي زيها بالظبط كده. بندخل عميل في السبيشال تشامبر ويتقفل عليه. البريشر انسايد ذيس روم 3 تايمز ذا اتموسفيريك بريشر. ضغط الاوضة دي 3 مرات الضغط الجوي. الاوضة يوصل 30 بيحصل فيها ديليفري 100% اوكسجين. انت الاوضة المقفولة الصغيرة عندك دي الاوكسجين ديليفري 100% البريشر 3 مرات اتموسفيريك. قلت لك الجرح مفتوح. بس ذا هاي بريشر ذا اوكسجين دي بوست انسايد السبيشال السبيشال بتاعتنا هتبقى ايروبيك. اند ذيس از نوت تيبل اكورد فور ذا بروليفيكيشن اوف. ده انت كمان جوه الاوضه بتنهال 100% دي الاكشن بنط عالي. فانت سيستمك ولوكالي الدنيا مش ايرافك بتزيد لي ايرافك. بس انا واحد والنادر في الحالات بتزيد بريفنت بروليفريشن اوف اورجانيزم، يعني مفيش حاجات ده مع الحالات ما انت بتخلي الظروف مش مهيئه فور بروليفريشن. اللي موجود مش هيموت خلاص لان هي تعرف تقاوم الظروف كويس جدا. انا مستني فور وتجن وتقعد مستنيه شويه انت بتاخد اوبشن بير سي مش نط على عامل تريتمنت لازم مع الباقي وقت ما ينفعش. كده حاجة أخيرة إن إحنا sometimes to prevent gas gangrene بنعمل كلاس. دي بقى حديثة لوحدها وديها حديثة منفردة لوحدها. الناس الكبار في السن اللي هم سن 80 سنة و 85 سنة من فوق وكان عندهم أرتيروسكليروزس، الموضوع بيجي هنا وهنا خالص بس إحنا دلوقتي فاكر وجالهم جنجرين، راح كان عنده أرتيروسكليروزس أرتيروسكليروزس يعني الموضوع بيجي على جنجرين، جنجرين بلدي. راح حط القناة تقطع له رجليه. تمام؟ عملت له أبار مي أمبيتيشن. حلو. واحد فوق 80 سنة وانت عملوا بطني امبيتيشن خلاص تيجي ايه بالاصل العمليه انه كل شويه يقوم يروح التواليت يعمل تواليت التواليت؟ غالبا لا، غالبا بيكون في سايكولوجيكال ديستريس اللي هم فيه اللي حصل في الايدج خلاص. مفيش حاجه اسمها ديليريوم السايكولوجي عندكم لو تفتكروا انتوا خاصه بالكاتري كمان كان في حاجه اسمها ديليريوم كان يقول لك دايما تسمع ديليريوم والديمنشن. ما علينا، معظم الناس بيعمل ارواحهم في التريا. وعلى فكره التريا اذا نورمال انهابيتنت في الكولون عندنا ثم في الكولن كومنتد ورا الكولن اوكسجين. لو انت هتطول السرير بالستور ديفيكيشن ولسه في جرح معمول النهارده العمليه جرح دسونه روتين بس وساعتها الطمب اللي انا سايبها لك احط فيها جاز جنجرين وهتشوف لما هتشوفها من ورا بقى على نطلع فوق هيك ارتكيليشن هتعمل لك خبط نيه ولا لك يبقى في الناس الكبار في السن دول اكرم لهم اعمل لهم كلاس كلاس من الكيس وكنترول. اما لما يفضل الرجل الصناعيه بعد 3 شهور ويمشي فبقفل الكلاس. ما انا تو بريفنت جاز جنجرين اند امبيتيشن فانك يستحسن في سن كبير خلاص انك تعمل له كلاستومي عشان يخش منك جاز جنجرين. انا كده كلاستومي دي من سبيشال سيتويشن مش كل عنين مش واحد جالي حتى اقول له انت كلاستومي واحد جاب عربيه مع رجله مفتومه على الصحه تعمل له تشتغل له عامل له كلاستومي بالعافيه ليه يعني؟ هو كده مكتوب كتاب كده امبيتيشن مع جاز جنجرين لازم تاخد معاه كلاستومي دي بتعمل دي بتعمل لوحدها تعمل عمليتين حضرتك العمليتين مش بالعافية يعني مش مش بعمل فيك بس لي كلاس دي حدودة الوحدة. اوكي ولما عمل تويلت على نفس الجهاز بتاع السي بي سي كله صايم هيكل الفرنجة شايف بتصير النورمة الانهادة في انتبالات الانتبال عندنا ولكن في جرح معمول النهاردة او امبارح العملية مش الجرح ده انتك انتكت بايه في الفرنج يبقى يحصل ايه في الجرح بس انت بتقول ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده اوكي الموضوع اللي بعد كده مطلوب حضراتكم للصفحه فرق طول السلايد سلايد از جاست اونلي تمب انفكشن تمام اوف ذا سكين ده لوز ايرور كونكتد تو سكين. ثانيه واحده، ايه الفرق بين السلايد والبلانك اللي احنا خدناه في الاول مع بعض؟ قال لك فرق حاجه واحده، الاورجانيزم الثاني بيعمل لحضرتك بلانك وكاربانك للتاب، لو الاورجانيزم ستريب الحدود اتقلبت انتو ايه سلايد. ثاني هو موضوع سنتي حسيت بالسكين انفكشن لا اورجانيزم، بس بدل ما كان كاب لو السكين انفكشن كاب كنا بنسميه كاب، لو السكين انفكشن بالستريس هتسميه ايه؟ سيلولايت. حتى طلع بقى في موضوع فرق حضراتكم افتكروا ايه الكلينيك انفكشن والسيلولايت؟ سؤال صعب جنرال ولوكال جنرال عشان مانيفستيشن طبعا اللي هو فيفر ورايفل وعريض ولا بلا بلا بلا واللوكال الموضوع طلع بيه فاطمت وهدنت وتندمت وإيدينا ومن تلاقي الجلد عمل فلستر في كده تمام؟ اوكي؟ تعالوا في البلد ازاي؟ انت بقى طبعا لازم تكون انت بس سبك اللي سيكتو طيب وتجيب بين اللي عند العميل دول؟ كان كيلر لايف؟ ما نستيروي بلانتي في المركز بلانتي اوكي ومنام عليهم كومنتيشن باي بوتاسيوم برمنجات، يعني هو كان مدرس بوتاسيوم برمنجات، بوتاسيوم برمنجات قال لي فينا فبتهلب ان الانفلاميشن يتطور اسرع، هي مش هتفيد اورجانيز، هي مش علاج، بدل ما تعمل كمادات ميه سخنه احنا عايزين نعمل لحضرتك كمادات بوتاسيوم برمنجات، لان طبعا مع الانفلاميشن في انفلاماتوري جين، كل ما حاجه تخلي الجينات تتطور اسرع كل ما الانفلاميشن هيتطور اسرع. طبعا سلايد بجد في حاجه جت عندنا قبل كده في الام سي كيو طبعا اللعبه بقى يقول لك ايه؟ طبعا صار جه قبل كده قال لك الاكورد في اورجانيزم كاف ولا كوليستيديا ولا اي كلاي ولا ستريبت كوكاي هم معتمدين انتوا ايه؟ انتوا معتمدين الحته دي بسرعه الواحد بالفكر دايما بيطنش الاورجانيزم هو الموضوع ايه؟ تمام هو بقى شايف هو عارف الحته اللي بتطنش دايما يقول لك هتفري رايت الكلام ده انا كتبته في هوت وريدنس وريدنس وانتي بايوتك هتجيبها له فين؟ الاورجانيزم طب الحته اللي ما حدش هيبص عليها كله بيعمل انفكشن سؤال كده لا كده كده لا ولا كتير عليها كده بقول له جات انت كيو يعني حجم الانت كيو هيفنج وتحت اي بي بي دي اي ما اعرفش بقى لو حطيتهم جنب بعض هيبقى سؤال كده اي بي بي دي لو حطيتهم تحت بعض اي بي سي دي هيبقى سؤال كده ما انت لازم تيجي تفهم معاك حاجه في الموضوع عشان تيجي السؤال ما انت بتجاوب بحجم لو سؤال 10 سم جنبه ده بنمره سؤال 2 سم سيبك منه مش هجيب حاجه بقى انا شايف منك حاجه شايف منه وانا بشرح حاجه على طول انا شايف منك يعني هو كان في المنطقه دي بتعمل على حاجه واحده هل انت مين كومبرومايز ولا مين كومبرومايز ما شفناش احنا التريب انفكشن كتير ناس مين كومبرومايز على فكره الستات از مور بالانس عن التريب كوكاي يعني لا انا في اي انفكشن هيعمل ساتوريشن لازم نتفاهم انت هتكون امينو كومبو بتقوم معركه ما بين الاورجانيزم والوايت بلاد سيلز وقتل الطرفين من المعركه اللي هم الداد وايت بلاد سيلز والميد اورجانيزم بتاعتهم تتحلل تحلل بوست فور تاس لو انت امينو كومبرومايز بعد كده تاخد سترايد حصل انفكشن وات ايفر هل في معركه تقوم؟ لا الاورجانيزم مالوش حد يخش في قتله؟ لا اوكي هتعمل بوست في الاخر؟ لا بس هتعمل حاجه ثانيه ساعتها الانفكشن هيتفرد عنك مش حاجه تقف وشه هي اللي حضرتك انفلاماتري ثرومبوز في الطرف الثاني انفكشن الارتريول تحت الجلد زي ما يحصل انفلاماتري ثرومبوز في الطرف الثاني ارتريول تمام في الطرف الثاني انفكشن بس فيما يحصل له جنبي يبقى ده ساعتها بقى اسمه انفكتد جنجرين انما لو انت ايمو كومبتنت يبقى لك حل من اثنين يا الجلد يعرف يسيطر على الموقف تماما يعني ما فيش معركه هتقوم من بابه لان انت لو دخلت على كلب صح كلب لازم يا اما الاثنين في نفس القوه ففي معركه هتقوم والقوه بتاعتها تعمل ايه؟ طب ايه الفرق بين بانكل وتريلايت؟ الاثنين في انفكشن والاثنين في اميونو كونسنتريشن انا وانت كويسين زي الفل قال لك بس طول عمر الاستاد از مور فيرولنت skin infection and the streptococcus. The streptococcus is skin infection. مش دعوه بقى بالتنشلايز فورمات الكارد. لان it's quite pain. لان طبعا تعرفين streptococcus انه يعني. هتقول streptococcus activity and with streptococcus ونعم hemolytic. That's about the protection of the skin from the organism. فلو الجسم يعرف خلص طريق منتهى الثلاثة ومفيش معركة هتقوم من بابه اكتر. يبقى ساعتها حضرتك في كارد. يبقى انت فاكر ان انت فاكر كده. فالترانسل عشان الاورجانيزم تاكل يتفكك ازاي ومش هتتكسر بسهوله يبقى ساعتها الترانسل باي ديفينيشن از سكين انفكشن او اذر فاتريت ولا نون فاتريت ده الموضوع معتمد مين الاورجانيزم انت امينو كومبتنت ولا امينو كومبرومايز دي معركه تقول مش هتقوم خلاص كذا فاكتور هم اللي هيحددوا النهايه هل انا فاتريت ولا نون فاتريت ولا الثالثه انفكتد جنجرين هم الامينو كومبرومايز احتمال انفلاماتوري ترومبوزس دي كاربون وانت جاي تفكر جت دي الحته وده طبعا اللي هو برضه سكين انفكشن بس انتهى بجنجيف قال لك انت من اول خالص جنجيف كومبرومايز مفيش ريسك خالص حتى الانفلاماتوري ترومبوز في الباتل فتش طلعها جنجيف الموضوع احنا عندنا كده مع حضراتكم بتوصل مش عايزين منكم الاريكتريت ولا النكروتايز انت شايف البوست اوف بونت انفكشن في اخر اربع سنين مش اربع مرات يعني من 2002 ل 2006 في امتحانات بكالوريوس اخر اربع سنين دي اربع مرات اظن الكلمه اتفهمت يعني بعد ده انا ما جاش السؤال ده بالنسبه ان احنا دايما عندنا امتحانين في السنه دور اول ودور يعني لما جاش الاول هيجي دور ثاني بعد الشر عليكم يعني ما بقى لنا اربع سنين ما اعرفش معلقين على الحته دي ليه نرجع لحاجه الرحيم فالموضوع يعني يهمنا اكتر انا طبعا قصدي كلمه بوست اوبن بوند انفكشن الجرح بتاعنا في العمليه امتى يتفتح طبعا خلت الجلوكا ده رايحين اكتر في انفكشن يعني سيبت انت يتفتح يقول لك العام بيليل تعالوا انا بتموز بصول توك ويديد يقول لك العام بيليل وبنجابل العام بنجابل ما حبولش تتو عم تتفرق نتيجي خالص كل على فكرة كل طبعا عليها لجوز دي اللي بقى لك العام بنجابل ولا العام بنجابل تلت على تخدير ها بنجابل ولا لا انا هفيد تقسيمه وهفيد حضراتكم تعملوا معايا عشان ما تسمحوش احنا في الرحيق بنقسم الجرحى في عمليات عندنا ثلاث انواع كلين كونتامينيتد كونتامينيتد على حسب العمليه لو انت حاطط شارت كلين اريا المتوقع ان الجرحى بتاع حضرتك ده اللي هيبقى كلين ما محتاجش فيه انفكشن افضل احنا ما نديش انتي بايوتيك اصلا لو بتعمل ثايرويدات كلين اوبريشن ثايرويد تعمل هيرنيا تفتح فاز وتطلع فاك يعني هتجيب يعني هتجيب اورجانيزم منين؟ يبقى انت برضه ايه؟ سكين اوبريشن. انما لو حد اشتغل على حته اوريدي فيها كومنتس وممكن الكومنتس دول بعد العمليه يجيبوا في حته ايه؟ باثوجينيك. يبقى انت بتشتغل على عمليه كلين كونتامينيتد. هو المكان كلين عشان هو في نورمال فلورا هم نورمال. بس مع اللعب في المكان ممكن هم يجوا في المكان ده ويبقوا بالنسبه لك ايه؟ باثوجينيك. تديني امثله. اكتر بتطلع كده في السلسله. سنسلكتبي إذا كنت خطرت إحنا عندنا نورمال فلور فورن كومنت خلاص ممكن يتفتح عملية سنسلكتبي ساعتها يبقى سنسلكتبي نقولها كلين كونتامينيت كل عمليات المسالك إحنا عندنا نورمال كومنت فاتريون انفكشن خلاص فكل عمليات المسالك تعتبر كلين كونتامينيت حضرتك شغال على كيفات ريبير كول مرة إحنا وصلنا لدرجة إحنا نعمل سنسلكتبي الكول ميكانيكال وميكانيكال وبنبدأ أنت دلوقتي إنها بتحقن شرعية الكول إز نوت فيما هنفتحها يقول لك أنت بتفضل في نورمال كوره ريزيستنس مش راضيه تموت يبقى انت كده كلين انما كونتامينيت انت من اولها لما بتنط مشرط عارف ان الجرح ده مفتك مفتك قال لك لو تعمل بريتومايز انت خلاص هتطلع قضيه متوقع يعني متوقع الجرح ده شكله بعد العمليه او اشتغلت على عنق الفيت كول واحد كان عنده كانسر في بطنه بتاعه وخد وقعدت عملت ريسبشن راح مطلعها في البطن كلها ستون ما هو ما كانش متحضر ولا انا عامل عمليه او انت بتطلع رجل تومايز سيبتك جنجرين اتوقع يعني انت داخل بلاعه اصلا بس انت بلاعه يعني اتوقع الجرح ده ايه من اولها مكتوب عليه كونتامينيتد اوكي فاحنا عندنا جروح في العمليات كلين يا كلين كونتامينيتد يا كونتامينيتد ما بتبصوش بقى في الحته دي في حضراتكم اول سؤال مهم ايه الفاكتور اللي كان في البوست وند انفكشن جنرال ولوكال هسهل لكم الدنيا هديكم فين على فكره الفاكتور اللي كان في البوست وند هيلينج كان ممكن يخلي وند انفكشن الفاكتور اللي تخلي وند ما يحصلوش هيلينج تقريبا هي نفس الفاكتور اللي تخلي وند بقى مور بريديسبوز تو انفكشن ولاحظ لما يذاكر يكون ذاكر انا هحاول اذاكر حاجه 100 مره هبقى اجيب الكلام تاني ما هقعد اعمله تاني حلو جنرال ولوكال وصلوني مع حضراتكم ايه جنرال فاكتور بس مرات بعد درس كده اللي كان في البوست وومن انفكشن مش كان افكت وومن بيجي الايه النيوتريشن دي مهم دي اهم كرونيك ديبيت الجديد درج ما هو كرونيك ديبيت دي درج ده الشوي تمام لا في حاجه بقى بتعرف بقى ما هو مش لازم تاخديها صعبه زي ما هي ريديشن ايه على انفكشن ممكن هيلنج عشان يبدا الكايت بالترانس لما هنا ده انفكشن لازم في كل التعديل بسيط لعملت مفتاح مجال عندي انفكشن كده ما حددتش ريدي كده طيب ايه اللوكال فاكتور في الجرح بتخلي مور بريديسبوست انفكشن عن جرح عادي مكان لما لسه ما فهمتش شغال فين حته كلين ولا كلين كونتامينيت ولا كونتامينيت ادي واحده غير البكتيريا طبعا بتطلع لو كومبرومايز تمام يبقى البوتنشال فور انفكشن عاليه لان الاصل اللي بيجيب لك واحد بطلز واحد كومباكت انفكشن اور وان تمام الجرح ما وصلش على السمك حطيت لك مخيطه مخيطه بتاعت معادي المدرسه يعني بس هو فاي فاي فاي فاي فاي يعني ده انت مدرسه بقى يعني نجده ما ينفعش المفروض غرض ابروكسيميشن مش حد فينا بيتخيل في المنظر ده فاي سوتشر تعمل الكيميا اوكي حاجه غير بلاستيك لاين وجود فرن بابل طب اديني مثال لفرن بابل احنا حاطينه في نفسنا وفي سبورتون ديفكشن مش مره بس فجاه احنا حاطين مثال اديني مثال من كتب فوطه ماشي ماشي حاضر مش قريبه طبعا لا انا عايز اقول ما نسيتش حاجه ماشي وبليت وسكروز اللي عاملين جوينت ارتر بلاس حط لهم هيد فيمر ما تستغرب بالنسبه لي بروسيس فرن بابل لازم يكونوا كفر باي انتي بايوتكس ايه تاني انا بتكلم عن الكلام على كلها بروسيس او فرن بابل دخلت اثرها بتعمل انفكشن ها بقولها خلاص اندر تنشن بالتين ايه تاني لوكر في الجرح او في الظروف العمليه ايه حصل اثناء العمليه يخلي جرح مور بريدسبوست انفكشن غير ما تقوم مواجه الباد هاند مش صح حضرتك لو جرحت لاند جراس مانيبيوليتور جزار يعني الناس شوفوا مشاروا فكره شغلهم يقعد يطعص في التشت ويشد فكل دي تروما تبقى تشت والتروما تعمل فاسكولار دامج خطر على السبك فارس يعني انت بتخلي جرح نقولها تتكمل تقوم جراس مانيبيوليتور وبتطعص وبتشد جامد وتاثر هنا وزقه كده دي امثله ده مش حد بيرد خياطه ببني ادم خليك حنين للشباب تمام الراس مانيبيوليشن طبعا في بوست اون انفكشن او كانت الكوبرا الالات مش متعقمه او مش متعقمه مش متعقمه كويس بمعنى صح يكون الالات بتاعت الاوتوكلاف بتاع النص تمام واحنا كنا عندنا عشان الاوبريشن ليست طويله والعينين ورا بعض والالات محدوده حتى الالات بتعملها كذا مره عمال عندنا في العمليات احيانا بكروت بيخلي الدوره 45 دقيقه بس الاوتوكلاف بتايمر تمام ممكن اخد كل ده كله انت ما تيجي تشتغل الالات نار هي اعلى 45 دقيقه الاوتوكلاف سخنه بتاع الرطوبه بتطلع سخنه برضه يعني فانت بالنسبه لك جراح انا مش عارف الاوتوكلاف انا مش عارف بقى تمام فالكروات طبعا بتعطيك الالات خلاص اذا كيجي فاكتور فور تريد بوزيشن فور وند انفكشن اوكي السؤال الثاني العبيط لحضراتكم ايه الكلينيكال بيكتشر اوف بوست اوف وند انفكشن الكلينيكال بيكتشر بتاع جراح انت فاكر تمام طبعا بظن جنرال لوك بس اهم حاجه التايمنج انا من جوه السبت بتحط عليه كام يوم العشاء لو في جرح عمليه ناويه يحصل فيه انفكشن لان طبعا تعشيط بس لاي انفكشن محتاج انفكشن بيريد مفيش انفكشن بيبان في العادي فانت مفيش حاجه اسمها وند انفكشن بان في يوم هيبان على الخامس السادس السابع الثامن على حسب الانفكشن فيه بالدور العادي وطبعا الميجر بريزنتيشن لوند انفكشن فيفر بتحرق الديفرنشال دايجنوزر اوف بوست اوبريتيف وند انفكشن فروم اذر كوزز اوف بوست اوبريتيف فيفر ايه رايك حضرتك؟ انا هعمل عمليه بقى له اسبوع بعد اسبوع هعمل سكن السكن دي دي بيتي ادي واحد وند انفكشن لسه قدامها اثنين اختار اليو تي انفكشن ثلاثة مش مع حاجة خالص تاني بتعمل بوست اوبريتيف انفكشن بوست اوبريتيف فيفر لا عم صار تشتغل يعني احنا بنتكلم على عين ما خدتوش معايا تلاكسس في تشارت لان كولاب ولا انفكشن وريسبيراتوري انفكشن وكلام ده كله منتس سندروم يكون اكتيف في العمليه ما عداش عن الحته دي خالص ما عداش عن في شابتر تشارت بسرعه موضوع اسمه بوست اوبس الترمونري كومبليكيشن كملت اوكي ده انا فاكر هنا في ام او اف قلت اشهر سبب بالفيفر من اول 24 ساعه قطع عمليه انا قرر اشتغل عنده فيفر قلت سؤال ده بيتقال في الامتحانات بتاعت بره كان سبب ايه؟ انا قلت كده دي عاملين ثلاثه حصل على مدى دي 24 ساعه هتلاقي كده انا مش فاكر ربنا يخليك ساعتها هتلاقي line collapse last night. Well, the most common cause of people during the first 24 hours after surgery. Line collapse is common. طبعاً عندك mucus, blood pass, capsule, bronchus. العين أول ما هتشمع mechanical ventilation. خلاص عرفنا. وميوكس, blood, foreign body. السلام عليكم. اوكي. السؤال طبعاً قوي قوي اللي ملوش حل بقى. How can you prevent to occur the bone infection? الله يكتر بفضل. هي اللي بتقوم هتجيب تكون انفكتد وتكون تاني. النحل هيطلع هم الدرس نكتد. يعني proper sterilization of the alien. حلو الفرانكو عرفت اللي هو فرش جزء في الالات. بدل ده انسمنت. يعني جزء عربي جزء انجليزي. تمام gentle manipulation of the tissues. خلاص prevent الاسكينة. ما همسك واحد واحد يقلبه. هيطلع ايه? الprevention. على فكرة بعتبر السؤال ده لما بيجيبوه. يعني سؤال عبيط. عارف وبيجيبوه 15 نبقى يعني. انا بعد ما قلت الايديه اللي هو ده لو مش مذاكر هقلب هو ده الحته ما تقلبش لازم تعرفوها كلين وكلين كونتينت كده ده كله يتقلب بتهزر طبعا اقرب حته في السؤال هاو كان يو تري بوست اب ذا بون الثقافه اللي بره بقى لما نفك الغرز عشان تشرب تشرب على الغرز عندك بكفر سترونج امبريلا اوف انتي والفتحه تغير عليه تغير عليه غير عليه لغايه ما ينضف وبعد ما ينضف في حياته تاني ساعتها الحد الثاني بيبي برايمري برافو عليك لا دورتي لا كنت ابقى اصلا بعد كده كنت ممكن عشان اقرب المحض اهو انت صح كلهم غلط فاكر ايه كلامك على حاجه لا انا كده هو شامل كده كده فاكر الغلط ده انت كده بس ثانيه واحده كنت خايف هو مش كان بوند انفكشن يعني كده مره مره خايف طول عمري خايف ولما حصل الانفكشن بعدها بعد 5 ايام مش حاجه فكيت الغرض عشان تدري الانفكشن والجرح نضر ودخلت خياطه تاني حتى بعد ما دخلت خياطه تاني هتبقى فاهم ولا كان بريك بس كده اضطر لما اطب وانا في الاطلاع انا بجيب براحه اللغه راحه اوكي الموضوع عايز يبقى كده لو ما كانش مستعد الاول او لك يعني لو كان هو كان شادي لك بوكس الغرز بس لو فكنا الغرز جانب خايفة ثانية تبقى فاكش الموضوع عايز المحررات بعد كده الهند انفكشن هكتاب مش عايزينه ميت طبعا الاسم اللي بعديه شكله وحش اقتانو مايكوزيس ميشورس يعني اللي بعديه قال عن طبعا انه كارديوزيس ما عندوش هارت يعني لك ما عندوش قلب ولاد بنادم ده ما عندوش قلب شرير هو ده انه كارديوزيس لا طبعا اول عندي برضه عندي انفكشن في الكلى عندي انفكشن يعني هو بيقول له يا عم ابعت اي حاجه طيب تمام الهيومانيتي طبعا هي عباره عن برين وربنا فرقنا عن بقية المخلوقات كلها. دول كل الفاين هيومن تاتشز جت من هنا. وكل ابداعات البني ادمين في الدنيا كلها في كل المجالات انت كجراح يديك تمام حتى في البطن لا انا النهارده بتكلم عليهم عشان يعملوا البروفيشن مستنيين طوابع يعني عشان السماعة بتاعته 4 4 يا مش في ايده مش عارف رجله يعني هو 4 يعني فهي كانت شيء الذهان فهي الهاند دي معامله خاصه عندنا في الجراحه هي الفكره الدفنس بالذهان قال لك القاعده انت واحد عندك هاند انتشن الهاند كانت من خمسه كبار واضح من اول السنه زي اخر السنه انا فاكر اول حته قابلت حضراتكم اول سنه خالص في سبتمبر 2006 تمام كان في يوم 2007 دلوقتي الكلام ده هيتكتب اصلا في 2008 لا خلاص امتحانات يناير 2008 انا اول ما جبت الديسك براد في الاكيد اكشن سايت اول حاجه قلتها دونت ويت فور النهارده في هاند انفكشن دونت ويت فور فلكتويشن كان في خمسه دي في الجراحه دونت ويت فلكتويشن البراد والبرين والبالم النهارده اهو والبري انال خد اللعبة مع الهاند لازم يكون in operation room لما تشتغلها في العمليات مش عشان حاجة يجيب يجيب بايت التكشف العمليات الكبير قوي ده الهاند معدي فيها very fine structure الهاند معدي فيها very fine digital arteriole و very fine digital nerve و very small muscle هما تعمل اللعبة ده كله لو انت مش شد فيت قوي هتعور صح؟ فلما قلت لازم تشوف فيت قوي تشتغل جود بايت بطلوا نمرة اثنين تشتغل في الراضي ولا نام راضي فيه يبقى لازم تحط في كده لازم تشتغل لازم تحط كوميونيكيشن عشان لما تضرب مشرط ما تخش ده عشان يبقى الدنيا كلها كلير اوكي يبقى لازم تحط كوميونيكيشن عشان تشتغل ان انا بقوي تيم اندر فيري جود لايف اند ذيس فيري جود لايف عمر ما توفر اللي في اوضه العمليات اوكي دونت بريك فور فاكتريشن بعد كده وانت بتعمل انسجن القناه دي لحضرتك مفيش في الهاند لونج تيرم انسجن نيفر كروس اقل من كريم لما نروح كلاب العرض لان هي لو مشينا الانسجن يوم ما هيلم نعمل لك كونتراكشر ودي بقى الدروب بلاس دي بالعرض وعشان كده هم قالوا بصيغه ثانيه يقول لك ايه نيفر كروس اقل كريم انا عايز اقول لك صيغه ثانيه اوعى تعمل بامكيلونت انسجن الهاند مش مسموح فيها نهائي انك تحط الفين تمام ولا فاهم بمعنى فتحت جامد وخرجت ولقيت لسه بتجيب عايز تحط برناء عشان تجيب اللي هي كله قال لك مزنوق في برناء افتح كامبر انسجن من ورا وطلعها من ورا ورا مفيش مشكله خالص ورا جلد على العرض فمشكلتك لا ليه قدام كل سمول مصر والهاند قدام وكل التندنز قدام وكل الديجيتال ارتيريول قدام ورا مفيش مشكله لان لو حطيت البرناء من قدام البرناء اذا كان باص هتعمل فبروز والفبروز ممكن يعمل فبروز تمام بعد ما حضرتك تخلص الشغل The hand should be put in the best position of function. This position of function or writing position. Let them write in position as if you're holding an orange or tennis ball. نقدر الله حدث للمحط اللي هيحصل. نفترض حظك السيء والله ما نفسها اشتغل. الهند دي حصل لها fibrosis, deformity وما اشتغلتش. لو كنت تقول ده الوضع بعد كده. هذا الوضع ده بكلم في الكوباية. تبقى في الحباب. تقدر تشوف. تقدر تنسي القلم. تاخد بيها الجيل. وتحطه ده في الوضع كده. وتحط الجيل. وعشان كده احنا بعد ما نخلص شغل نجيب طور او نجيب شاش ونكوره ونحط فيه العين كده انا شغال العين خليه عمل ايه كده اسبوع اثبت نفسه كده تمام ومربوط بايده كده وطلعها له في الاكل عشان تمبروف الجينات ريتيرن ما تنساش انه كان عنده انفكشن والانفكشن بتعمل انفلاماتري ايديما ادي واحد وانت لعبت بالتروما اوف سيرجري بتعمل تروماتيك ايديما يعني هو بعض الحديد هتلاقي بيه مرانه قد كده طلعت منها انفلاماتري ايديما طلعت منها تروماتيك وحضرتك يوم بيت انت سبسكرايب سول تمام ومحتاج انفيشن مش حاسس ان انا واخد من المتر واربع ايام عامل كلمات في الكودي كل خليك واقف كده في الشغل الله يخليكم هتعلقها له في الدراسه تمام الكلام ده كله شود بي دون فروم ذا هاي تيل ذا اند اندر ذا امبريلا اوف فيري سترونج انت بقى دي سترونج جنرال برنسبلز اوف هاند انفكشن او هاند سيرجري مع بعض احنا عايزين لحضرات كده هاند انفكشن وطبعا اهم حاجتين على الاطلاق اول واحده البالم ستيت انفكشن ليه بالظبط السنه اللي فاتت البالم ستيت انفكشن دي مقدمه لاي حاجه هتكتبي البالم ستيت انفكشن تكتبي المقدمه وبعدين البالم ستيت تكتبي يعني دي لازم تبقى قبل اي حاجه لا نيلا مالك ومانيكير والفاديكير والكلام ده كمان هلا اكتوا عبدالله هلعبوا مع بعض كمان بصوا انا بعض صبرها بخليك ليه هم اهتموا اول حاجة طبعا انا معاذ ببالغ بسيطة انفكشن وصوله بيه ديستا اخر اول عمدة الحدة دي مهمة بالنسبة لنا جدا لكن انت كل شغلة دائما ما بين الصمب وطرفيه مع بعض انت عمر الصمب بتاعك ما بيلعب مع للفراد من الفارنس ولا من الفارنس انت كل الصمب لعبه مع الديستا فارنس فكس بالاثنين كل لعبه بالطرفيه وطبعا اخر اولى دي هم اول على الاطلاق طبعا في الاطلاق حتى الاخر اولى مش موجودة لو كانت جراحية حتى عندك اولتين بس الصداع ده هيبقى functioning properly ولا non-functioning properly ابو اولتين ده ريزل اوكي طيب هي الاناتوميكال كونسيدريشن ده كانت فيها بص معايا ربنا حاطط في كل عقله عظمه دي بالانس دي بالانس ميدل بالانس ودي تيرمينال او كود ما بعد حلو وعلى فكره كل ستيت مفصول عن الثاني تماما يعني احنا قصاد كل سكين فري في ترانزفير كارت راجع لورا يعني ده مفصول عن ده مفصول عن ده يعني كل واحد فيهم كلوز بالسكريبت يعني واضح لو واحد فيهم اتملى فاض بانفكشن يبقى خلاص اندر تنشن مش اندر تنشن يبقى اندر ديب تنشن انت مش مقفول والعقله الاخيره مليانه فات كتير عشان اصبعنا في العقله الاخيره بتاعتي ففي الكيميا كان يقول لك لوت اوف فات كتير الفات يعمل ايه والفات از ا جود ميد فور سبريد اوف انفكشن يعني اكتر عقله الانفكشن يضرب فيها بثلاثه وسرعه هي العقله الاخيره بس هو ربنا بيحبنا في كلامنا في حاجه كلامنا في الناس احنا عندنا كل صباع في تو ديجيتال ارتيورز مع السيستم بالصباع عشان كل ما عدوا على العقله الدور لقطه فلاي ما عدا العقله الاخيره خدت دبل بلاك سبلاي بمعنى بقى بص انا اقصد ايه الصباع واخد من الارتيور واخد كده بقى الصباع دي من الهاف دي الارتيور بتاعها طلع تمام من الارتيور من السيت اللي قبليه يعني طلع من هنا وراح لها هي العقله الوحيده اللي واخده دبل بلاك الدبل بلاك سبلاي مقسومه نصين الجسم الهاف واخد بلاك سبلاي من الارتيور واخد السيت بتاعها والبرز من الهاب تلقى الارتريول من السبيس اللي ايه؟ القديم. ليه؟ اما الدنيا هنا يحصل فيها انفكشن، تفضل خلاها فاضي. المتوقع ان الصوره لما تتحرش الارض يحصل لها انفلاماتري ثرومبوزس. الكورسبوندنج كيس اوف بون اللي بتحصل لها بلاك سبلاي يحصل لها اسكيميا. وبعد شويه يحصل لها نيك رود والعظم لما يموت كان اسمه ايه؟ كويس ثانك يو. قال لك حتى العقلة كلها مش هتموت مش العظمة كلها هتموت الدنيا العقلة اللي هيموت من الجلوب زي ما العقلة كان واخد جلوب سبلاي من السكين اللي قبليه دي كلمة قصيرة لينا جت ازاي لو العظمة كلها كانت ماتت احنا كان الحل الوحيد بالنسبة لنا لازم نحطها على العقلة الأخيرة مالهاش لازمة خلاص هتسيب حضرتك من غير عظم تبقى ايه جولد زي البتاعة دي اللي هي الفريال اللي بتلاقيها تعدي العرفة من غير عظم وحتى لو انت العقلة الأخيرة دي راحة من غير عظم مش هتعملها يعني لان الثانية واحدة فين الجوينت اللي ارتكيلتها احنا في الحركه دي ساعتها تقدر حتى تشوف نص العظمه الاخير بس اللي هو الاكراد طالما لسه نص العظمه موجود يبقى الجوينت ده موجود طالما الجوينت موجود يبقى انت كتير انت فان بريزرف وبتلعب مش كويس قوي طالما نص العظمه موجوده يبقى فيري جود لان الجوينت بريزرف خلاص وطالما الجوينت بريزرف يبقى دي سيلينج يبقى انت لسه عندك اللمسه الاخيره بتاعه ودي خدمه ربنا لينا نخلى الحته الاخيره دي تاخد خطه فلايت زي واحده من دول مش واحده تنجل يعني لو واحده تروح هتطلع انفكشن كبير وحط لها نص النص ساعتها العقلة دي لازم تتشال فانا عقلة في النص لو اتشالت كويس انها لازم تتشال فمش هتشيل دي وتركب الاثنين على بعض دي بتتعمل فيها يعني مش مجرد ينفع اركب دي على دي بعد ما اخلص بس اندر تنشن هيعمل ايه في الارتري انت ارتري اسمه ده مش ارتري كمان ده ارتري الكومبلكس اورجانيزم اللي بيعملها دايما هاند انفكشن الساق طبعا انت بتتكلم عن دي حاله بس ان الساق اصلا بتكون انفكشن فيريلنت عشان ده بيعمل باص بسرعه جدا وان هي تضرب بسرعه الكلينيك انفكشن قال لك عادي جنرالي لوكال وهارت ريتمز وده اللي انتوا حافظينه بس انا طبعا مش بتكلم على طول عند حضراتكم دي تلت شات على فكره الموضوعين دول مطلوبين منكم اوفر اللي بكتبهم هنا ما يعملهمش لوكال خلاص انا هكتبهم في الاوفر الثاني هم هم بالمهم مالهم طم يعني لو حد منهم تحليلي هيشربهم اوفر وبيحبوه قوي يقول لك انتوا كلكم هتتخرجوا ولا هتتخرجوا ولا هتعملوا ماستكتومي تمام ولا هتعملوا تجربات انما ممكن هو شغال في مستشفى فانت تجيب واحد عنده انفكشن في الضاعه هيعالجه بتاعته بالراحه احنا عندنا في واحد من الدكاتره بيفكروا كده، بيقول لك انا اساله في العمليات الحاجات اللي هيشتغلها لما يتخرج، طهاره انفكشن في هاند، انا اساله ما ستيبس مش ولا هيعمل حاجات دي ثاني. اوكي طبعا الناس دي هتيجي بقى رازل عليك اللي يقول لك ده وعنده العضله الاخيره ملتهبه وفيها بعض ايش عرفت حاجات انها مش ارثرايتس، انت انفلاميشن في الجون زي باراماتويد ارثرايتس ما اعرفش ايه، عايز اقول لك هاو كان يو ديفرينشيت بين ارثرايتس خلاص الانفكشن في الجسم بالظبط. اللي عنده ارثريت اوف موفمنت يبقى ده ارثرايتس، اللي بيحرك بس لينكيشن عشان كان ده تمام بس انفكشن بتاع تاني الارض بلاش يا حبيبي بس طبعا ده هيجيب لك تاني، بس ممكن الحدوته انفلاميشن في التندو ثاني واحد هو اللي بيحرك العضله الاخيره مش الفليكسور ديجيتورا بروفاندوس لو تندو كده كده واي تندو في الدنيا ليه شيث ولا لا، عشان كده انفكشن في التندو لازم يكون معاه انفكشن في الشيث، وانفكشن في الشيث معاه انفكشن في مين، عشان كده ما اسمهاش يا جماعه اسمها تينو ساينو، انا مش عرفت ان عامل مش تينو ساينو فايتس، ما هو لو تينو ساينو فايتس تمام هتبقى برضه انفلامد وراس وراد وهارت وعنده ليميتيشن في الموفمنت نفسه طبعا ما بيتحرك الوقت الكبس عشان بنكون بجمع اللي عنده مصابه كده انفكشن تيجي تيجي لسه البالك بيتطور مش كويس لما تيجي تضغطوا على الميدل فالنج شغله معاه، تضغطوا على البروكسيمال فالنج شغله معاه، انما لو عنده تينو ساينوفايتس الكبس بتاع الثاني الانسان تضغطوا في الثاني يتنطط، تضغطوا في النص يتنطط، تضغطوا في ايده يتنطط. اوكي يبقى لو في تندر الانج سبورت اوف ديتندر دي 60 تايم بوت، انما لو التندر زوب لمت بالدكت الحظ دي بتبقى انفكشن. بنعالجه ازاي؟ قال لك هتفتح، ما احنا عارفين هتفتح ازاي. المشكله بقى نمره اثنين يا عمر. الدكت الحظ بالذات العقله الاخيره دي طلعت العقله الاخيره دي العظمه الاخيره ماسكه في السين انتيريورلي المالتا بالدكت مش بيحصل بالمنظر ده. يعني اي انفكشن في الدكت البلج رايح حضرتك بقى انت لوكيلس ولا مالتي لوكيلس؟ مالتي لوكيلس عشان تخش الباص لازم تقطع كور الوايت انفكشن سيستم عشان يتحول فروم سنجل لوكيلس سوري مالتي لوكيلس سيستم. في لها طريقتين، الطريقه اللي بنعملها دايما لما طبعا العيان بيخش على الكور اللي هناك عشان ما يبقاش مركز معايا صح، دي انا تيجي ان انت هتاخد المشرط مصباعه من هنا هتبص فيه بقى البلج بتاعه الناحيه الثانيه المشرط مش بعض الضوء كله من نظام العظم عشان يقطع كل الفايبر في السكه، فانت قلت له حضرتك هتاخد المشرط من فوق وهتدفع فوق لتحت وهتبقى مره واحده هتقطع بيه من الناحيه الثانيه الكتاب هيمشي لازم يتاخد على اخوانه. في طريقه ثانيه بنعملها يعني الناس اللي هم بيحطوا ممكن انا هيبقى افتح الجنب ده افتح من الجنب ده بالمشرط وتدخل في النص فورسبس، الفورسبس جنب حنين شويه ما تقدرش حاجه تخش عشان الفورسبس يقطع الفايبر تشد يا تاخدها على اخوانا ونخلص، احنا مش عايزين بقى واحد جنب كتير اصل 19 دي خلصنا من تحت الثاني بقى بقى افتح له هنا افتح له هنا وتقول له هتدخل الحاله دي ونفتح دي لك بالراحه طب شويه طب مش عارف ايه هو يفتح على اخوانا ونخلص نص العصفوره في شويه بعد هنا جاي وخلصت على كده. انا كنت لو كانت انفكشن صغننه يعني في ناس ممكن نضحك في الدور ما كانت شكل دابوس وجنبه طب جالك يعني ثانيه واحده افترض انا جاي لك لحد الباص كولكشن صغنن هنا تفتحون بالمنظر ده بس مش مفتحين يعني ساعتها اللي بتاعها عايز راح تبوس هنفتح عليها طيب يعني تفتحوا كمان عليها خلاص انت لسه ما حصلش كبير انفكشن وباد فورميشن ساعتها بس تريك بس لايك اللي يخلي الفتحه على اللانج تايم احنا عندنا يعني خلي المشرط تجيب عندنا مشرط تجميل وبتاع جدا خلي الفتحه بتاعتك تاخد كربات البطن يعني تفتح فتحه صغيره اه بس ايه هتعرف طبعا او يعني المنظره بقى كويسه انت لابس منظره او شايف حلم من الخروج المشرط سنه ماشي مع التكبيره بتاعه التنهر بتاعه لو انا فتحت لك فتحه كده في صباعك هتعمل الصباع هيبقى طول عمره فين في الستار وطبعا دي اهم حاجه لو صباعك ده بالذات قال لي انت بتعمل فيه تراكيه سنتر ولا مش سنتر الدكاتره بتوقف يقول لك اوعى تعمل اضمانك الاثنين لازم تصباعك كده وكده يقول لك دي فيها 44 ريسبتور جت 30 مركز مع بعض هو واحد بس بيحس كويس فده ما ده طلب عايز تركيه سنتر ولا مستنتج هم ليه معترضين على الصباع مع بعض التركيه يعني هم معترضين على الصباع مش لازم نفس الصباع عشان احط الصم مالتي لوجيكال ما انا فتحت الناحيه واحده فتحتين فتحت الناحيه الثانيه تطبيقه طب واللوج ده في النص ما هو ربنا عمل حته كده بالشيفت كده مالتي لوجيكال عشان تطلع كل ده لازم حاجه تعدي بالعرض تقطع كورد كل حاجه بس الكيت الثاني اللي عايزينه من حضراتكم الوقت الثاني مش هامس ده فين من وقت ده بتاعت كنت ده فينجر مش هامس لو كان بيتكلم على الهان الهان لا لا لا من دريم من وقت فينجر فينجر خلاص ما عادش في يعني كل الميتيشن الاسنشال فور هيلينج تاخد هنا باول اللي فضل دخله واللي فضل دخله واللي فضل دخله واضح ان الصراع ده وصل له فتاتين الفتاتين حتى في البراس دايما الاول اكبر من الصراع الفور الارم اكبر من الهاند والصراع اكبر من الليج والليج اكبر من الكور احنا كنا غير الشايب دي اللقطه فلما كان في الميتيشن عشان تفضل تمام كل ما بعدها الحاجه تاخد اكتر طبعا فضل هيبقى اكبر الولت اللي دول اقل اللي بعديه اصغر بقى تصغر طول ما انت رايح ما كانش ممكن في الجراف الاف نيوتريشن عشان عندك كيف الفيلد كده كان بيجي له لوكلايز كان بيبقى ده واصل بقى بيجي له حته هو كبرات يعمل لك رجل خير بقى يقول لك بحط دول وحط هنا تحت ايوه كده طلع لي رجل 46 رجل ثانيه 24 العكس بقى حته يعني لو فتح هنا تمام فتح ثاني يبقى ده كاونتر بقى عايز احط دريل مسؤوليه وفي الهند ممنوع دريم من قدام خالص فاكرين في البراد مش كنا بنفتح انتجر من فوق مش كنا بنفتح كاونتر من تحت عشان نحط دريم بس في البراد عشان تبقى بين وين دريم هنا القانون بيقول ما تحطيش دريم قدام عشان هنا في موصلز وفي حاجات طب انا عايز احط دريم في انفكشن جامد يقول لك افتح بقى من ورا طلع من ورا ورا مش حاجه مهمه ورا جدا على العرض وحصل فايبروز ذا فينجر مش انا لا الفينجر الفينجر ما عندش حاجه مهمه خلاص المصل اللي بتحرك كله كان سام لا الطريقه الاولانيه مش احلى شيء عشان اقطع المصل الفايبر سبيشال كده حاجتين تخش بالمصل في الناحيه عدي بسرعه في الناحيه الثانيه تفتح انتجن هنا وكاونتر انتجن الناحيه الثانيه عشان تدخلي فورس اقطع الفايبر سبيشال دي مش عشان برين ده علشان لا بس هو ازاي بتطبل الهاند في الاول ازاي بتتكلم على دول ولا دي مش بتطبل اسئله واحده لا دي بتطبل كل ده عشان انت عارف عامه ايه جنرال برنسبل قبل ما تقول فينجر او قبل الستيت الثاني المهم بالنسبه لنا الويب ستيت لو في انفكشن في الجير ولسه حضرتك في بروك مش ديستراكشن يعني في فورميشن اوكي يعني ولو كنت عايز بسرعه تاخد بالك لو في سكينه جرحتك في البيت كده بقى ازاي مفيش صح لما طلعت كان في سكينه فاكشن انت مفضيه لسه تشيل شو بيك كل انت بتجيب قوي فزيت بسرعه ايه اللي فاتحه من اللي انت عاملها واحده الاثنين طبعا مفيش حط فيها حاجه طبعا حط فيها حاجه تمام برين صغيره تمام عمرها ما هتقفل الا ما تشيل الحاجه دي دي ماده تاني في اوبننج في كونتينيوس الدين ده طاقه لغايه ما الدنيا تنشف على الاخر وتفضل تقدر تشيلها وهي تقفل برضه لوحدها ده الويب ستيت على فكره بص معايا اللي احنا عارفين كلنا ده احنا بنقول دول الويب بس اكشلي الويب سيرفيس اناتومي بص حدوده فين عندنا لما تطلع من الحته دي اخر خط عندنا واول عقله يبقى الشريطه دي كلها ويب كل الشريطه دي ويب السيرفيس اناتومي بتاعك بروكسيمال هو الديجيتال بال فيه ديجيتال سيرفيس ثالث حلو جوه الجسم لما بتفتحه الى مكان بتاعته الى المرض. بصوا عرفوا عندكم في الكتاب الهيبوثاليميتيكاربس اللي ورا دول وصي مع بعض حاجة تلات رمزات بالمر ليجمنت ده عم بص كتابة بالرسامة بتكيف ما تكيب الهاتف ده متكاربل وترامس ده تكمل الهاتف وأول عقلة من أول عظم ده كده الثالث ثلاثة شغال جوه ده وقت العظم هو الأقل يبقى بتكيف ما بين الهاتف ده متكاربل عند الفير الثالم أو ده كده شيء قالك عملية هم يتروب السيد يعني ثلاثة قوي كده ليه قالك السلام لو بيتبقى هو الكين لامبرت واللامبرت از ماصل يعني بتحط الثين عشان ده رايت انتبوش هادي هم يتروب اي حاجة قبل ما تخش الصباع لازم يعدي على الاستريك يعني تاندو النيرف ارتيول قبل ما يخش الفيزيا لازم يعدي على مين عرفت مشكله لو في بيت مهم طيب لو جالك كود بيت انفكشن فين الكبشن هي هوتنس وتندرنس اند سو اون زياده الحدوث ان حاجه ساعتها مش هتقدر تعمل ادكشن للسيمبل طب عندك انفكشن في الاماكن دي هيبقى عندك انفلاماتوري ايديما طب هي مورمه لو الصابع ما بينش مورمه بانفلاماتوري ايديما عايزوا ايه بالنك تعمل الحركة دي ساعتها يبقى نحن انك تعمل ادكشن للفينجر مش عشان نحط على رايب عشان الاماكن دي كلها ادا مثل ومرام ليه يا حوض بشكل ده لازم مثل اسمعني بقى كويس تمام عمر انا بقول ايه كل الانفورتر ستراكشر اللي داخله الفينجر عايز تعمل بشكل مع ديزا الفاي كده لونج تيوبن التنسر الفين سوري والنرف والارتريول بحيث لما تفتح عليها تفتح ترانزر ولا تفتح لونجيتودينال كروسنج كيس ولا خلل الليها خلل الليها خلاص ما تفتح كده بس من الاول خالص القانون كان بيقول لحضرتك اوعى تفتح في الهام فانت دلوقتي في كونفليكت حلو جاب تاني الناس قال لك ايه؟ بص بقى تفتح في السكين ترانزر عكريت وهتجيب فورسز ودخلوا ترانزر بس دخلوا مقفول اوعى تفتحه ولفه 90 درجه كده بقى فرق الانفورتر ستراكشر وفتح افتح يعني ايه؟ قال لك انت عندك كارت كي باس بنعمل ايه؟ اولا بنزق الفورس في جوه هنطلعه وعشان تخلي الماوس وايد الكي باس كله يبقى انت لازم تفتح الفورس انت لما فرقعت كارت كي الاوبننج اللي انت فرقعت عليها دي اوبننج صغيره احنا لازم نشوفها او نخرج فبنفرقع ونفتح عشان اعمل لك كي باس يفضل كله جواه قال لك ما ينفعش كنت تفتح بالعرض دخلت الفورس كده وفتحت كده وتقطعت الفورس يبقى انك تخش ترانزر تلف 90 درجه تفتح بالطول تدي هيلث الماتش يعني السكين انسجن بالعرض انما الاوبننج بتاعك فيه بالطول مزنوق في درين الوقت تسير عشان بيقول لك ايه لازم تعمل انسجن من ورا تطلع الدرين من ورا مش من قدام يبقى التريك كلها في الوقت تسير في الامتحان عندنا حاجتين ايه الامبورتنت ستراكشر في الوقت تسير اللي هم اللامبرتين والنيرف والتندن ونمره فيها دي اسمها كلمه هيلث الماتش هو ده اللي هم يريحوا لا ده ايه ده ثلاثه انا مش عارف ايه ده مش عارف الادكشن اللي بيضاعه ولا الادكشن لا مش بيضاعه عارف ايه بس بيقول طبعا الادكشن بيضاعه فلو عندك هنا الدنيا دي كلها مرمه انت مش عارف تضمهم على بعض لو حاولت تضمهم على بعض بالعكس الدنيا توجعك لان هنا ادامتس اوكي هي دي الهاند انفكشن بتضاعه من الحضارات حتى 93 في مربع يعني الفلاش المجنون في له هاندي فور ماله اللي جاي دلوقتي يا دكتور بعد الويب تيست اللي جاي امبارح على طول بعد الجزء العربي مش موجود خدي انت راكب الخط كام بس الاول عشان اقول لك المحطه جايه كده الدكتور ده مش عليك انا مش بلعب شاشه ايوه كده صح عندنا عيان كرونيك الامتحان عنده نارد انجل مع عبد الناصر تمام عبد الناصر عنده نرف انجلي عند الراس عنده كومباين ليجن وعلى يعني كان اتقطع راس ايده على ايده جاب له الالنر والليجن فالجي ده عنده كوب لان الالنر بيعمل فلوينج في الميديال تو فينجر والميديان هتخش نرف انجلي كده تروح تمتحن يا ابني كومباين ميديان والنر نرف انجلي ده ليفل اوف ذا راس راجع حبيبي عرفت منين؟ يا دي عنده كومبليت كلو هاندي فورم كده النرف انجلي خلص ثاني امتحان اتحط جوه الدبلي كل يد كانش برنوزو بكله عندي فوق قدام حضرتك. طبعا بعد كده بقى دخلنا في بولكمان كده الموضوع يطلع حته ثانيه بقى خلاص. كان الموضوع بتاع النيرف والسنتري موتور والموضوع اتحول بقدره قادر تمام لحاجات ثانيه. فعشان ما تقعدش في الامتحان يا جماعه في دماغكم انا جمعتها في حته واحده دي في الديفرنشال دايجنوز بكله عندي فوق دي ده حاله واحده. انا خدت كده دخل على عبد الناصر حضر واي مش هيصير السؤال ده ثاني ومع عبد الناصر ربنا يكرمه انا هشيل مربع ده كده. لا لا اورا وعبد الناصر يعني ما ما فيش اي مكان تاني ممكن تيجي فيه على السؤال ده الا لو كان اورا ونيرف انجي وعبد الناصر يعني انت بتفكر في سبيسيفاين يعني ده لما تخش في اخر عام تعمل بينج دي بقى عندك انت مش هتبقى خلاص اللي هو ماشي ماشي خلاص مش هتبقى انا انا عارف لو عندي فورم خلاص كان اول سنه خالص انا درست الطيران كان في تصنيف بعدها طبقنا عليهم حاجه بعد الطيران بس مش كده. انت خدت دكتوراه بطنه؟ لا لا استنى ده بيت عامه الفرق تقريبا عرفت البطن ده مش معناه ان انا بطني بيقول ما بعملش الحاجات دي ما عنديش الحكايه توزيع عليك في الحته بره انا عايز اوصل له يوم الذكرى ذكرى من حته واحده بس لو طبعا صوت الخطه مش صوت احلى ذكرى من هناك لو طبعا كنت عندي مش احلى يعني النصاحه ما ذكرتش حاجه مرتين يعني ذكرى من حته واحده والفرق اكيد في اسلوب العرض اللي مستريح للبطن انا ما عندي ذكرى من هناك ما عنديش اعتراض اللي حصل اه اللي عندنا في طبعا لو عندنا في شيء هعدي لك انا شويه وهيبقى الكره سجلت هايبر فانكشنينج اوف ذا باراثايرويد جلاند ثلاث انواع في برايمري هايبر بارا يعني الباراثايرويد من اولها هي مع نفسها شغاله بتطلع اكسس الباراثورمون وده اللي عامله سيرم كالسيوم ليفل يعني مع الهايبر بارا برايمري سيرم كالسيوم اخباره ايه عادي عادي ودي سببها حاجه من ثلاثه الباراثايرويد جلاند فيها ادينوما والسيرمان تيومر والسكريتنج فيها ادينو كارسينوما والسكريتنج هي الاربعه خلوهم هايبر بليزيا لو مربعة بضع هايبر بليزيا يبقى اوفر برودكشن يعني عايزون البرايمر هايبر بارا يا ادينوما يا ادينو كارسينوما يا هايبر بليزيا اوف ده بارا ثايرويد جلاند السكندري لا السكندري عندهم هايبو كالسيميا قال لك نعم هايبر بارا وهايبو كالسيميا قال لك اه ما ده اللي عمل هايبر بارا دول عينين معينين وده طبعا يخص البطن عينين انت طبعا ما خدتوش نيفرولوجي كالعاده انا عايز كل حاجه اقول لا لا اندوكراين لا نيفرولوجي اه من انت تقول لي اه ما انت بقول هايبوكاليميا تي جي اقول لا ما قاليش حاجه برضه خلاص انا مش هسال انتهينا على كده انا نسيت البطن مش هسال فيه يعني اللي عندهم برامج فينا الكيريا وبيختلوا عارف مع كل مره بيطلع دلت الماشين بيطلع بعديها بهايبوكاليميا هم اللي بيطلعوا برامج فينا الكيريا عندهم هايبوكاليميا والهايبوكاليميا انترنت ستيميليت مين؟ الباراثايرويد جلاند اوكي والباراثايرويد جلاند عشان تكونسنتريت فور ذا هايبوكالسيميا في اوفر فانكشنينج فدخل حضرتك حاجه اسمها سكندري هايبر باراثايرويدزم سكندري مين على الكرونيك رينال فيلير خد بالك التيرشري هي ما حطتش في سكندري يا جماعه حضرتك كرونيك رينال فيلير وبتغسل وبتغسل وبتغسل سنين وسنين وسنين ما جرحش كده بعد شويه السكندري هايبر بارا هتتحول لخمر جبت الثايروتوكسكول طالب من جبت الثايروتوكسكول كانت شغاله مع نفسها لكن تي اس اتش ديبندنت اه يعني بعد شويه السكند لو كانت فتره طويله هتقلب اوتونومس حتى لو عندها لو زرع كده هتفضل زي ما هي لما دوت خلاص اوتونومس غير السكند رينال فيلير لما فيش تيرشري من غير سكند وما فيش سكند من غير كرونيك رينال فيلير على ما دارت الماشين يبقى واضح كده من كلامنا ان احنا يهمنا الجراحين دايما واحنا لينا في لاعب هي مين البرايمري احنا بنقول ادينوما ادينوما عشان احنا بنلعب بجد دكتور تعينا في السكند لحدهم حاجه واحده بتعملوا كده والترش اللي احنا ممكن نشيله بثانيه واحده نشيل ترش في حاله واحده لو طلعت له كده ما نشيل له ترش وهو لسه على حاله الماشين عامل دايره خلاص ما هترجع تاني لو زرع كده وبقى ترش انا ممكن اروح اخش اشيل لك حاجه اوكي البرايمري لازم نرجع محمد خلاص ما ينفعش تشيل بس ده اربعه يعني لو حد عنده الاثنين بس مش هو من حد عنده ما توجدش يعني انا كلينيكال جراوند في كتب الباثولوجي قال لك وان هايبر بليزيا اكسن ده فور ما كتبوش ان مره واحد عنده هايبر بليزيا واحده او اثنين او ثلاثه او اربعه لو شفت واحده ادينوما لو ادينو كانت واحده لما هايبر بليزيا في اربعه كلينيكال بيكتشر هايبر كار انا كان كلينيكال بيكتشر هايبر كالسيمي حتى عباره بالاختصار كلمه واحده لكن كلينيكال بيكتشر هايبر كار عباره عن بون ستون تمام الدومينال برونز الدومينال تشين اند سايكليك مونز عشان يبقى كله اونز اونز اونز حركه كده الجينات النقص والسعاره مكنيه بلاغه بقى حتى في الثانوي العربي بتعرف العربي كان فيه تركيع ما انا العربي كان بالنسبه رائع جدا حاجات انا بموت فيها بصراحه واحد هو النقطه كام كانت كام؟ 11 يعني هو اكل 10 ونص في الدرجه يعني 11 ده يعني 11 ونص 11 ساعه حضرتك عشان يبان عليك ان الاكسبكتيشن اوف هايبر كالسيميا لازم الاكسبكتيشن كام كان عدي 13 يعني من 11 ل 13 مش هيبان عليك حاجه ساعتها حاجه تبقى في الحته البيض لو انت الكالسيوم يعلى فقدره المصل بتتاثر هل حضرتك يبقى عندك كونستيبيشن في ديستربنس جاي في الموبيليتي ديستربيا مليز حاصل مداخل زي ما الواحد فينا تعبان عضلاتك مش متعباك كل الهبسيا عطشان كتير ودايما اللي عايز تروحه في المرحله دي الدكاتره عمره ما حد فيهم شرحه صح يقول لك دور السبلانكا دور الانفكشن اصل اجهاد ليه بيشتغل ونهار وتعبان اللي من سيستم فيد دايما ما حدش بيطلع في المرحله دي طبعا المرحله دي كانت سمعتها في لحظه دي 12 12 اهو لسه ما جابش 13 اول ما عدى 13 جامد بقى خلاص خدان ازاي؟ اول حاجه على الاسبوع الكيلو تعمل لحضرتك بايلاترال ريال ستون بس انا فاكر فيها ما كنتش خليها اكتفيت انت لو جالكوا فلان اكتفيت ريجنري فيها ستونز على ناحيتين كان ده اكتشن انفستيجيشن ريكارد بروديوس سيرم سيستم ليفل ما طبعا عليك بعد شويه كيد نفسها يحصل لها كالسيفيكيشن تخش في حاجه لعنه اسمها شيبكو كالسينوزس طبعا الكيد دي اول ما يحصل لها كالسيفيكيشن حضرتك هيجي لك هنا هايبرتنشن وبعديها كرونيك رينال فيلر ما لو كيد بتتصدع ناحيتين الف مبروك يعني حضرتك على مستوى الكيد دي هتعدي ثلاث مراحل وهيلاحظ ستونز هيلاحظ كالسينوزس كنت هتقول في الاول رينال هايبرتنشن تيجي بالبريوليشن في رينال فانكشن بين كرونيك رينال فيلر على مستوى العضل الاوستيو كلاود اكيد فيها تزيد فاكيد العضل بيتاكل ويحصل في الدورشن طالما الاوستيو كلاود هي اللي زادت الفرس هرمون بتزيد الاوستيو كلاود وعلى فكره الفرس هرمون بتزيد الاوستيو كلاود ان دايركت سول بروستا جلاند يعني الفرس هرمون بيروح عند العضل بيزود حاجه بروستا جلاند از ميديتور والبروستا جلاند ان تيرن اكتيفيت الاوستيو كلاود والاوستيو كلاود ان تيرن بتعمل ديمينراليزيشن للعضل اول عضل بيتاثر فينا الفلانجيت العقل بتاع حضرتك مش كده انا اول حاجه هتصورها يمكن اخد صوره الكلب في الاكس راي فاكرين ايه اخد صوره خمس اضعاف كتكيد هم كان فيها غلط بالكلب اللي هي اوسايتس فايبروزا انا فاكر هنا في الاوضه دي قلت اي صوره كيس في الامتحان تبقى هايبر كار ما ينفعش حاجه ثانيه مفيش كلب في الهم ومفيش مالت بالمايلوما في الهم ثاني عظمه بتتكسر على طول عندنا السكالب عند حضرتك مالت اوستيوليتيك او سيستيك في السكالب وشوف الصوره دي معايا برضه لما قلت دايما بيجي سكار وفيها ماسك بالكبس يخليها لك ماسك بالمايلوما اللي بتفرش للنوم صح طب متاكد صح طب هايبر كارا صح انا ما قلتش كوز لا مفيش قصد كوز لوكالايز بيبقى ديفيوز ومحدش له قصد في الجمجمه عامه يعني ما كتبش ان حد يجي له قصد كروز في الجمجمه صح تمام بعد كده بعد ما بتاخد الفلانجيت والسكالب بتاخد بيكس سكالب في العظم الكبير بقى زي التيمر والدوبرس والتيمر بتاكل بتعمل فيه سكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسك وساعتها تبقى شبه بالضبط الاوستيوكلاستوما الاوستيوكلاستوما كانت فيه سنتو بلانج بون. فاكر مره احنا بنشوف صور اللي هو الليمب فراكشر من صور كنت بنحكوا فيها كانت فيما مكسوره تحت وفي فيجن كان تفرش في الفراكشر وكلكم قلتوا اوستيوكلاستوما وكان فيه هاني كومبا كتير وصورت بالفتره ده الفيركم فيجن مش اكسيديم. وكان فيه كمان بالذات يعني ده عايز والاوستيوكلاستوما ده تيمور في عضل يوم ما قلت دي مش اوستيوكلاستوما بس شفت المنظر قلت اوستيوكلاستوما كده عارفه كفاره تقريبا ان المنظر بالملي كمان هو حتى كان فيه يقول لك المنظر عامل زي لوست الكلاستوما يعني واضح ان حتى الناس دلوقتي بتخمم انما تتكلم في الكتب كان واضح ان الاجيال اتخمت في الموضوع ده كتير مش انتوا بس اتخمتوا فيها احسن. المحصله النهائيه لو العظم كله بقى ريفايد اوفر كل هذا المنظر يعني انت عندك اوستيوكيني الكارثه الكبرى ممكن تحصل لك في الراين باثولوجيكال بعد مطالعه في اربع حاجات هتحصل حاول تشين هتحصل في الفلانجيز ذا سكند ذا ثيرد الثيرد براون بون اللي هو البراون تيومر اند فاينلي باثولوجيكال. على مستوى الجي اي تي ايه مشاكل الهايبر اكتيف على الجي اي تي؟ محدش يبص الكتاب خدتوا معايا ايه في الجي اي تي؟ الهايبر اكتيف كانت بتعمل ايه دي في الجي اي تي؟ بنكرياتايت برافو عليك الدكتوره اغلبها بنكرياتايت كتب كيمياء والمكتب اللي كتب الدين كتب تيولوجي كتب جيش الدين كتب بنكرياتايت كتب الف كتب ده مرات كتب مكتوب يس يبقى انا بتاع الجي اي تي بعدك حاجتين انكريز اند كتب الف وانكريز اند كتب مكتوب بنكرياتايت ضاعت الجي اي تي عادة انا هسيدي مراجع الاسبوع انا بعد الجاي راجع يا جاي بس من السور اوكي و دي خلاص شانس ان انتو بتاتش اوف معايا وعلى فكرة في المراجع كل واحدة يجيلي معاكم الرابطة معلش هنتعمل وعن كتير لازم تكتبه كل ما حسبه خلاص هي في كل اكتر مراجعة دي الامتحان احكيته برأي هنا وده الامتحان اوكي وهو ده اللي هتخشوا بيه الامتحان بس تتقلم الصوره كده كتمت معانا حد من اللي تبقونا كتبوها ومن دلوقتي بالرعايه اه صحيح هكون هبدا بقى بيها الحته اللي بعد كده احنا بنتكلم عن الكالسيشن جوينت الكالسيشن في الجوينت بيحصل لك كوندرو كالسينو بالضبط يبقى كالسيفايد والتبوزيشن اوف كالسيوم هيدروكسيد ان ساد جون يجي لحضرتك ليميتيشن في الموفمنت وفري بينفل وديفورم الاخر الهايبر كالسيوم ده اللي حضرتك بيجي ديفورم تمام ففي حاجه الحالات سايكولوجيكال ديستربنس من كالسيوم كمان اوف ذا اسينشال نيورو ماسكولار ترانسميتر في خط لما خدت جرعه فيه كله خط سايكولوجي طبعا في حد في العاده بيسمع ده عشان رقم سايكولوجي ماشي انت الوحيد اللي قاعدين بيت العاده عارفين ان سايكولوجي متقسم ل احنا كبنادين مش بنعمل سايكايتري يا مود ديس اوردر اللي هي بقى الدبريشن والبايبولر يا انزايتي ديس اوردر يا صوت ديس اوردر سيزوفرينيا وشله يا اما ادجستمنت ديس اوردر يا بيرسوناليتي ديس اوردر انا بتكلم نفسي ولا حاجه لما خدناها بقى واحد فولتر هيومن سايكولوجي يعني ركز هم تطلع هتطلع فين قال لك هتطلع مود هتطلع صوت يا كده ادجستمنت بتنفع بيرسوناليتي خلاص تبقى شخصية اللي هو البوردر لاين سايز ديس اوردر والاوبسيسيف يا تنفع تكيب تمام ما هو عنده سيت ديس اوردر والاوبسيسيف ديس اوردر يا اما بقى دي مش لسعان اللي هي من ادكشن اللي هو صابت في الابيون هو ده سايكاتري الهايبر كتيمة دي بحيث تنفع فاني حيث في يوم اللي هتنفع تمام الموت ديك اوردر اللي هو ديبريشن وكلام من ده يعني مش هتتجنن الحمد لله من السولو هتخش بقى في جنراليز ديبريشن وميجر ديبريشن ديبريشن وبايبولر والكلام من ده كله اوكي السؤال الثاني مهم عندنا في الامتحان اللي بيجي يعني كده في شيء مش لوحدها السؤال الثاني اللي عندنا الديفرنشال ديجنوز اوف هايبر بارا تقدر دي صيغه ثانيه ايه كوز اوف هايبر كالسيميا ما الديفرنشال ديجنوز هايبر بارا هي كوز اوف هايبر كالسيميا اشهر سبب على الاطلاق للهايبر كالسيميا بعد الهايبر بارا في اول واحده مالجنس المالجنس يا عمر عشان مش مهم جدا مهم جدا متقسم في سيبريت جروب في انواع الكانسر اللي بتعلق هايبر كالسيميا نمبر 1 هي الهوتش المالجنسي زي اللوكيميا والليمفوما مجموعه مجموعه ثانيه يكون عند حضرتك سوليد تيومر بعد الميتاستاسيس كانسر ثايرويد كانسر بريست كانسر استومك وبعد ميتاستاسيس العظم وميتاستاسيس العظم حاجه في الاوستيوليتيك خلاص الجرافيك اوستيوليتيك المجموعه الثالثه تيومر بعد الدم بتكريت بارا ترمون لايك كونسنس البرونكوجينيك اللي هم كانوا البارا مالجنان سندروم هاي الهاتاتوما والبرونكوجينيك تمام كارسنوم يبقى ما اقول كانسر بيعمل هايبر كالسيميا كانسر بيعمل هايبر كالسيميا ثرو 3 تمام سيبريت جروب يعني ما تبقاش في المالجنسي التيومر هي اللي عامله يا اما التيومر من الاول خالص هي اللي بتكريت بارا ترمون لايك طب السنس اللي بيشتغل على الريسبتور مش بارا ترمون هو مش بارا ترمون انما شبهه وبيشتغل على الريسبتور بتاعه تلكم خصوص في الكتاب وليه بقى تعطي في الدنيا الثانيه زاد اللي هيحصل كالسيميا غير طالع وغير كامل لا فراشه ما كانش هيحصل كالسيميا هايبر فيتامينوز بي صح طب حاجه خدتوها معايا السنه دي انا اديتكم ايه؟ لو رجعت الانفستيشن بتاعت الكوكوز كما تقول فيها كتير انت احسن نازل عالم كانت بتزعل لو رجعت الكلينيكال بيكتشر بتاعت الكوكوز في الجدول كما تقول بتوع الهايبر كروز عندهم بون اكس اوستيو برودكت عشان الثايروكسين عالي بيكسر البروتين هاي جرام بتاع العظم تخلي الكالسيوم موبلايز من العظم على السيركيليشن اللي قبل على طول تمام حط عليها حط لا ما خلصناش مين لو خلصنا انت بتتكلم في الرياليتي ده طول بيت اوردر يا حبيبي دي كونكشن فروم رياليتي بتبع الشاطر الطول بيت اوردر بال هاي كانت عليهم حاجه الاكتوبر فيديوليشن ولاك اوف كونفرنتيشن عبيات ما عرفش تقلبها هو الكلام اصلا ما يتكلمش ما هو اللي كاتبينه بتوع دكاتره يعني الثوره يعني ايه بس عارفك انا ده بس لك عارفه في الجاي لا انت عارفها اوريدي لان ده الهايبر كالسيميا ملك الكالسيوم سندروم هقول لك يعني ايه ملك الكالسيوم سندروم صحيح ان في البرنامج بدري كام كان كمان كان عايز تحكي لي الكومبليكيشن بروب بتاعت التمرين ازاي ما قلت لك بروزس وكنا كالسيوم يعلى فاليورينري كالسيوم يعلى فدي لك كل شيء كان هايبر كالسيوم طبعا بتخلي انت كاتب ملك الكالسيوم سندروم ايه بقى الحدود في ناس عندهم حضرتك هايبر اسيديتي في ناس عندهم هايبر اسيديتي مدمنين لبن وده بقى عنده مشكله كبيره هو ما راحش للدكتور وما ياخدش ادويه يشرب اللبن لبن الكالاين يريح الهايبر اسيديتي بس لبن بيعمل ريباوند طبعا النص بتاع يجي له ريباوند يشرب لبن تاني يشرب لبن ثالث ولبن رابع ولبن الثاني بقى الكالسيوم تمام وبقى عايش حياته بالمنظر ده لبن لبن لبن لبن لبن لبن لبن لبن لبن تمام حلو الامبريز كتير كالسيوم يعلى جدا طبعا ان هو لبن البريتشن كالسيوم والالكالوز بيعلي حضرتك كتير كالسيوم اوكي بس الالكالوز بيخلي الكالسيوم ان اكتف يعني توتال كالسيوم كتير هيعلى بس مش هيبقى عنده مانيفستيشن اوف تيتاني يعني مش مانيفستيشن اوف هايبر باره ان الالكالوز بيخلي الكالسيوم ان اكتف والالكالوز بيخلي الكالسيوم اكتف التوتال عادي بس معظمهم ايه اكتف فسموا الحته دي بيشربوا لبن لبن كتير هم الميلك الكالسيوم سندروم لا عشان الكالسيوم كونتنت يا فندم لا خالص ده هاي كالسيوم كونتنت بتاعت اللبن وانا يمكن كنت انا بتاعت الكالسيوم ما بشرحش هو اللي بيعمل لان الصمت بتبدل الكالسيوم بهيدروجين اين ابصرب الكالسيوم وتاخده في السكه ده بهيدروجين اين الهيدروجين اتم على التي ال يبقى عمل اتش ال تاني اكسشينج يريح مؤقتا عشان الكلاين بس بعد ساعه هيبقى دخلك في ريباوند ده كده كنت صار متريحة من الابد لما عشان فيها كارتونيك أسد ووصولة للبيت هربوا أسد أسد وسيبن أبد وهو أسد كان مستش كتير عمره على عندك هايبر أسد تحت فوق أسد وسيبن أبد ريح مؤقتة تلت ساعة ربع ساعة داون أسد ما حصلتش إن المادة الفورة في السكتي والفانتا وسيبن أبد ايه؟ جد طبعا حضراتكم قولوا لي نعمل ايه انفستيجيشن بتاعتي لعين عنده هايبر كالسيوم لازم نعرف يكون معدي كام 13 ما اتفقنا 13 دي كام على هايبر كالسيوم لو الرقم عدى 13 حضرتك مفيش حاجه اسمها هانتر بارا ثايرويد كرايسيس يعني مش ثايرويد كرايسيس يعني كلينيكال فيشر هايبر بارا دي كلها بتسمى بربع 10 لما حضرتك عندك كونفرجن تجيل بوليديكتيا تمام تجيل بوليوريا تجيل سيكروش بيستيربنس والتنفايد الأسام ممكن تلمي نفسك بالكونة من تداخل تستجيل سيكراشن فالهايبر بارا كرايسيس هي الكلينيكال مانيفستيشن وهايبر بارا سيكريزم في الشرط يكون اتنين كالسيوم عدى 16 هو مش عدى 16 لو انت بدي هايبر بارا محدش عدى هو ما جاش 16 في يوم وليلة ده غير الثيرتوكسكوزس الثيرتوكسكوزس بتاعي ستريس ما تاخدش اندرال قال لك لا لا ستريس ولا اندرال انت هايبر بارا ما تعالجش 13 14 15 16 كان داخل في كرايسيس على طول طبعا طبعا كان كالسيوم زين اكل ادي حضراتكم بس تعطيني كويس قوي الكالسيوم كانت في الجلد على قلبك لو انت عندك هايبر البومينيا ممكن يطلع حضرتك نورمال كام كالسيوم وانت اوريدي عندك هايبر كالسيوم عشان دايما دايما نعمل انفيشن الكلام قلب في نفس الوقت تعمل تي كام حاجة تانية عايز تتأكد مليون في المية ان الهايبر كالسيميا اللي بتتحط ده هايبر بارا مش حاجة تانية مش ملك الكالسيوم سندروم مش فيتامين سي انتوكسيكيشن هنعمل هاند تست انا بديت له عن 150 ملي جرام كورتيزون والسيرم كالسيوم تطلع ينزل نورمال بعد الحقنة الهايبر كالسيوم دي تبقى فعلا هايبر بارا ما تطلعش لا يسببها حاجة تانية سببها كانسر سببها فيتامين دي انتوكسيكيشن تمام. الكورتيزون عمره ما هيغطي كالسيوم لو كان سببه هايبر بارا قدر الزمن ده مش كده بتحصل ليه. طبعا اخر حته ومشيت معايا بقى خلاص انا شرحت انا شرحه وهجبركم الجواب وهجبر الجواب زمان ما كنت بتربيت فانا ما تجاوبوش بقول انا واخلك ما عادش رايح حاجه عشان ولا انا لازم اشتغل بكره انا كنت زون هيوري كتير مثلا لو كان الاندر لاين كول ده في الكره ثابته هيوقف الكره ثابته هو شوف الكره ثابته الكره ثابته مش اندر ذا كنترول على فكره الكرة التايرال هي واحدة من او واحدة من اشهر اندوكراين جلاند نوت اندر ذا كنترول اوف في تويتر عمر طبعا حاجه اسمها في تويتر الكرة التايرال اكسس ممكن يتطور على الكرة العظمى ثانك يو ثانك يو دي صح يا معلم انا في اول ما كنت بتكلم على الكرة التايرال قلت ان الباراس هرمون بيزود الكالسيوم اوبريشن بالعظم بيزود الاوستيوبلاستيك اكتيفيتي بيزود تحديد الدي بروستات جلاند والكورتيزون انتي بروستات جلاند انت ضيعت الميتيت يعني ضيعت الافكت بتاع الباراثايرويد على الاوستيو كلاس فالاوستيو كلاس والنيفر موبيلايز كالسيوم ده بيجي في كام ثانيه اوكي انت قطعت الاول خالص حلو صح برافو عليك عارف انا قلت ان عمدي طول لما اديت الهاكر فورا ليه عشان عارف ان انت السؤال ده انا رجعتها في الاول عشان عارف ان انت السؤال ده اوكي يعني لابوراتوري انفستيجيشن بنعملها ان احنا بنعمل انفستيجيشن خلاص هرمون ليفل في البلاد بس الفرص هرمون لازم الواحد من غير كلام كانت ما ينفعش يعني لو واحد عنده فرص هرمون عالي ما اقدرش اقول ان عنده هاي فرصه الا لو معاه فرص كلام كالسيوم عالي الاستيشن الثالثه لو عملت الاستيشن اليورينري كالسيوم هتلاقي الكالسيوم في اليوم عالي هو كمان الحاجه الرابعه الافلام في التلفزيون اخباره ايه؟ هاي فرصه وفي بون تيرن اوفر يبقى ازاي؟ حاجة اللي انت عطينا كويس بقى طرفان الضخمة ان الكالسيوم في عمره مربوط بالميكانيزم بتاع الفورسين زي ما عشان تعرف تعمل بروس استيميشن لازم تستنتج مع بعض يبقى لما احنا بنعمل كده انت لما احنا بنحط الكلام فورسين ان الكلام دايما بيقيم مع بعض في الميتابوليزم بتاعه. في حاجه ثانيه اندايركت ميجر طبعا ده تنت اوف 3 كارتون كتير قوي يعني استنتج الكلورايد فورسين ريشيو في البلاد هي نورمال 33 دي ريشيو والدي مينتين نورمال ثم الفرص البون نورمال اللي بيمثل ريشيو بين الفوسفيت اند الكلورايد بالنسبه دي هو ده نورمال باراس هرمون اول ما الباراس هرمون بيعلى دي ريشيو بتسرب فاعتبروا دي مين دايركت انفستيجيشن بتشخص ان انت عندك ريشيو هايبر بارا طيب ايه الراديولوجيكال انفستيجيشن اللي بتعملوها على الناس عشان تقول مين عنده ريكال باثولوجي السوبيريور بارا تايرويد ولا الانفيريور والسوبيريور ليفت ولا السوبيريور رايت والانفير كيف ولا انفير انا عايز اعرف اشتغل اشيل مين هتحرك ادينوما وعادينو كارتوما هخش اشيل مين دول اربعه وبعد افتح الرقبه كلها سي تي الاكل 50% والهاي ريزوليوشن الترا ساوند هي احد غير الترا ساوند فري دامج بتوصل لسنسيت حاجه 40% اللي احنا بنستعمله بقى ان احنا بنعمل حاجه اسمها كاليوم فيكيشن كونتراكشن سكان الثانيه ده مانده مشعه يوم من الجهه الثايرويد بتاخدها والكره الثايرويد بتاخدها ثانيه الثايرويد بتاخده والكره الثايرويد بتاخده خلاص مين اللي بياخد الكيشن مالك الثايرويد بس وصور العيان مرتين مره بعد الثاني مره بعد الكيشن بسرعه تعدى على الكمبيوتر الاول الكمبيوتر هيسبستراكت ديمج الامج انا كده مش هتعرف كل مره الثايرويد الثايرويد خدت المره دي وخدت المره الثانيه ما خدتش مره يمين فاكرين الديجيتال كابتشن انجيوجرافي الكمبيوتر عم يستاك طب استاك ترابل ايمج دي تكون دي مره فتطلع لك هي الوحده تمام الديجيتال ليمو تكنيشن مصطلح الثايرويد من المعدل هي خدتين الوحيده اللي بتاخد الثانيه من يمين الطرف هنا ما بتخش تكنيشن هتطلع لك هتطلع واحده بس هي كبيره بس واحده مين الرايت ولا الليفت السوبيري ولا هي المشكله بقى لو كنا في هايبر فيزيا الاربعه هيبان احنا قلنا البرايم هايبر بار هي ادينوما ادينوما كارسينوما يا هايبر هايبر انزل واحد خلاص انا عرفت ان هو هايبر فيز انا هشتغل على اربعه ادينوما عادي لو كارسينوما انا عرفت اشتغل على واحده ليفت رايت ولا ليفت تمام السكيرو ولا انتيريو اند سو اون هنعالجهم ازاي؟ طبعا الكلام هايبر بار مش حل غير جراحه فهنعمل نسخن جراحيا لما نوصل لمرحله اللي العظم فيها بقى ضايع وحضرتك على وشك باثولوجيكال فراكشن انا دلوقتي هحصل لك باثولوجيكال فراكشن بنفتح النك قالك لو ادينوما وادينو كارسونا الموضوع سهل قوي هنشوف الجين اللي بتسرق دي نمبر فانكشن ولا هايبر فيزيا. انا كده مش 3 ونص في 3 جلاند ونص بالظبط اللي هيطلع لك كفايه من دي نورمال سيرم كالسيوم ليفل. في بعض الجراحين بيلعبوا لعبه ثانيه بيشيل لك الاربعه هايبر فيزيا يقول لك اصل عشان في واحده وقسمها نصين دي بغمانه قوي الثانيه نعملها مره على الترابيزه معملها فرقه بتعيان هنعمل اربعه طرف هيدوديك ماشين واجيب واحده اقسمها نصين وبعدين نجيب النص ده واقطعه ثلاثة رقمها خالص وحاجات يعني وبعدين بيطلع حاجه صغيره هنا في فوق ارض ونزحها في الوصل ده فوق ارض نفس فكره الستين ففي ماتش الستين لما نحط اي حته فاير ونقطعها فاير لما ده اوت كونفيشن دي اللعبه دي. بعدين وانا في ماتر لان انا بدي لوكاليزيشن اثناء العمليه فصار حاجه شغاله في مستشفى دولار عندنا في مصر يعني طبعا بس دي خربانه ماشي عايزين الترا ساوند ما عندناش هاي ريزولوشن الترا ساوند ما عندناش الترا ساوند سي دي هيعملوا لنا ثانيه تكنيشن سكان ما فيش سالم ما عندناش سالم ليه قابلنا كتير. طب انا هلوكلايز ان شاء الله ازاي يعني انا هخش افتح الرقبه تعرف نشتغل رايت ولا ليفت سوبير ولا انتيريور عندنا تكنيك انتر اوبر بنعمل ايه تعالوا نفتح الرقبه قبل ما نتسكت قال لك خد لك الجين سامبلنج طبعا الاثنين سوبير طرف رايت مراجعين لهم الانترنال شكل الرجل على ناحيتين وبالتين انتير كرة تايرون مراجعين للنمر هيك اربع سرنجات تاخد عين الدم من الانترنال جاجلر ده وعين من الانترنال جاجلر ده سرنجة تانية وعين من النمر وعين من النمر طبعا لازم يكون اندر فيجن في العملية لازم يكون حد طبعا ده مستحيل برضه شوية يكون بتاع معمل جنبك يعني معمل جنب وسط العملية لو عايز تقول لي قول لي اعلى فرص هرمون في الاربعة دول فين كل سرنجة بتعلمها قال لك اعلى فرص هرمون فيها يبقى لسه طالع من هنا على طول يبقى غالبا هي الجلاند دي مش كده يبقى انت عن طريق سيلكت جين سامبلنج يو كان لوكالايز الباثولوجي كده حلو. احنا بعد ما شلنا 3 ونص في العمليه لو انت شلت الرقبه وشلت نص واحده وفي نص واحده انت تاني وعايز تعمل فانكشن ولا نون فانكشن بعد ما تروح تخير والدنيا تقفل هتعمل سيلكت جين سامبلنج من الانوميلت والانوميلت جاجلر دي سهله قوي انك لو زرعناها في كل ارض ساعتها هتاخد سلاك تجينا سامبلنج من الانتي كيميكال بيز اللي احنا هنبدا ناخد منها على الدم وان هي جنب ده على طول يبقى ساعتها الفولو اب للحته اللي مزروعه عايشه شغاله مش شغاله بقت مور ايزي بان ان تمام عشان فان تايم يقول لك مش هتكفي 3 ونص انا هشيل 4 وهشيل النص واحده وهصحح وبنحرك مره ثانيه تمام في الفولو اب اعمل لها دي فولو اب طبعا دي بعد العمليه على طول اول ما الكره تيرود اتشالت كده انكلت بكتير في الارض عشان حاجه واحده البون هانجر العظم كان جعان ثالثه يبتدي على طول اول ما الفرس يروح طار الثالثه يروح العظم يبقى داخل تيتاني يعني من هايبر طاره لهايبو انا مش قادر عندي كلمه على فكره بيقدر تبع شويه لازم يظبط نفسه قال لك لغايه ما يظبط نفسه عنده لازم ياخد من حضرتك انترا فينس كالسيوم لغايه ما يبتدي البون هانجر يبقى ساتسفايد يبتدي الجسم يادجست ينسب على نيو سيتويشن. طبعا علاج السكندري والترش الهايبر طاره مش في ايدينا علاج السكندري هايبر طاره ايه؟ دينا ترانسبلانتيشن هو ده عليك ترانس كان كتير والترش اللي هايبر بارا اللي هي القطعه هشيلها بس اطلع فيها الاول لو شفت الترش هايبر بارا والتكسل مالكش مالكش حاجه عندي فرع كده ساعتها احنا رايحين نشيل الترش اللي هايبر بارا انتم طيبين وثانك يو سو ماتش دي السيرجري الاسبوع الجاي طبعا يوم السبت انتوا عندكم امتحان عظم وكده وبعد اسبوع جاي يمشي كل غرفه البجار هي تقريبا تخلص كلها غرفه البجار مبدئيا احنا السبت عايزين النهايه اللي هي 19 كده هتكون اوبتيف عشان اوبتيف بيد شويه جار كامل انا عايز اسيبه في تاني صبح بالاوبتيف والثانيه هتبقى جار كامل والسبت عادي زي ما احنا ماشيين اوكي لغايه ما الاسبوع الجاي غالبا هيخلصوا والاسبوع اللي بعديه هنبتدي نراجع مع بعض ان شاء الله. ثانك يو بس النهارده يوم مش حلو نخلص بسرعه.